طيب يا جماعة، أسامة موجود؟ تمام، ايه الاخبار عندك؟ أسامة مو موجود شيخنا، ما طيب دخل. مش مشكلة، ما فيش مشكلة، انا اقرأ. انا ابدأ، يلا بسم الله، توكلنا على الله. مستعد أنا أقرأ. طيب شيخ، في معنا الأستاذ محمد بخاري، مستعد هو يقرأ لو ممكن، لو أنت حاب. نعم، في الأستاذ محمد بخاري، ممكن هو يقرأ لو أنت حاب، موجود معانا. ما فيش مشكلة، المهم ابدأ انت الأول. أبدأ انا مقدمة كده طيب ابشر، طيب ابشر. ونتوكل على الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أهلا وسهلا ومرحبا، وحياكم الله جميعا في أولى استضافات المرحلة الثالثة من مرحلة الدفعة الثانية. ونقول شيخنا أهلا وسهلا، والسلام عليكم، وتحية منا تزف إليكم. أحبابنا، ما أجمل الدنيا بكم، لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. ونقول للمستمعين الكرام، تحيا بكم كل أرض تنزلون بها، كأنكم في بقاع الأرض أمطار، وتشتهي العين منكم منظرا حسنا، كأنكم في عيون الناس أزهار، ونوركم يهتدي الساري لرؤيته، كأنكم في ظلام الليل أقمار. يا هيهلا يا مرحبا بكم جميعا في لقاء الليلة، لن يستضيف شيخنا الشيخ حسين عبد الرازق، يحدثنا فيه عن الوصية الصغرى لابن القاسم المغربي، وما اشتملت عليه من الهدى والعلم والتقى وانتفاع طالب العلم بهذا الصنف من الكتب مع الشيخ حسين. فلا نطيل كثيرا، نترك المجال للشيخ حسين. تفضل شيخنا، المايك عندكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يلا شيخ حسين، يا مرحبا، تفضل شيخ حسين. انا ما انتوا كنتوا تقريبا اغلقتم ال المايك والكاميرا. نعم، الان نبدا ان شاء الله. اي بسم الله، تفضل شيخنا، المايك عندكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال بيته وذريته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته وذريته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أهلا وسهلا ومرحبا بطلبة العلم الكرام، طلبة البناء المنهجي، وهذا ربما يكون أول لقاء معكم حول رسالة مهمة للإمام ابن تيمية رحمه الله. أحببت أن نقف معها بشكل مختلف من عادة قراءة المتون والتعليق عليها. أحببت أن نقف مع الوصية الصغرى للإمام ابن تيمية رحمه الله، التي أوصى بها صديقه وأخاه أبا القاسم المغربي، وقد طلب منه أن يوصيه بشأن الكتب وبشأن ما ينفعه في دينه وبشأن ما يحتاجه من أمور النوافل وغير ذلك مما سيأتي بيانه إن شاء الله. أحببت أن يقف طالب العلم على هذا الصنف من الوصايا أو التواصي بين أهل العلم، التواصي بالحق والتواصي بالصبر. فيعني لن أعلق على كل جزئية من هذه الرسالة، طبعا الكتاب ليس معي ولكني طبعت الورقات، وأحب أن يكون في يدي كل طالب منكم المتن. ربما يضع بعض الشباب معنا حتى يعني تقرأوا الرسالة. طبعا هذا موجود ضمن مجموع الفتاوى في المجلد العاشر من صفحة 653 إلى صفحة 665، وطبعا هي سميت بالوصية الصغرى تمييزا لها عن الوصية الكبرى التي أوصى بها ابن تيمية أتباع نعم أوصى بها ابن تيمية أتباع الشيخ علي بن مسافر، وهي تسمى الوصية الكبرى. طيب نبدأ الآن، يعني قبل أن نتكلم عن الكتاب، أنا صراحة عندي مقدمات كثيرة تخص طلبة العلم عموما وطلبة البناء المنهجي خصوصا، ولكني أريد أن أملك نفسي حتى نتم هذه الرسالة، وربما يكون لنا وصايا أخرى، يعني نجعل هذه الوصية مقدمة لسلسلة من الوصايا التي أحب أن أوصي بها إخواني وأحبابي من طلبة العلم عموما ومن طلبة البناء المنهجي خصوصا. الوصية أو الإيصاء عموما هو أمر ونهي يتعلق بصلاح المخاطب، يعني كأنها خلاصة تريد أن توصي شخصا، توصي ولدك، توصي صديقك، توصي أهل بيتك، توصي جارك، فهي خلاصة. ولعلها تتعلق كثيرا عند مثلا عندما يكون الشخص مسافرا أو عند خشية الموت، أو عند توديع شخص، وهي فيها أمر ونهي وفيها موعظة وفيها شفقة وفيها حرص. وهذه الوصية دائما ما تكون خلاصة، دائما ما تكون موجزة، يذكر فيها الموصي خلاصة ما يريد أن يوصي به أحد أحبابه أو أبنائه أو من يريد له الخير. فأنت ترى أن الوصية تجمع العلم بحال من توصيه، والعلم بأخص ما يحتاجه، وكذلك تجمع ما تريد أو خلاصة ما تريد أن يكون عليه. فيها كذلك الحرص، فيها الحب، فيها الرحمة، فيها إرادة الخير. فالوصية بقدر ما يجتمع فيها هذه الأمور، العلم عموما، العلم بالإسلام، العلم بحال المخاطب اللي هو الموصى، كذلك الحرص عليه وحب الخير له، والعلم بأخص ما يحتاجه، فتختلف الوصية بقدر اختلاف من توصيه. فالمعنى الجامع للوصية أنها بمعنى الاتصال أو وصل الشيء بالشيء. والله سبحانه وتعالى يوصينا، الله سبحانه وتعالى قال: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فالله سبحانه وتعالى ذكر أنه شرع لنا ما أوصى به نوح عليه السلام، فوصية الله تبارك وتعالى لنا ولمن قبلنا من المرسلين والنبيين وأتباعهم هي تقوى الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى ذكر الوصية كثيرا، ذكر مثلا في سورة الأنعام في ختام السورة: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. آيات كثيرة لا أريد أن احنا يعني نتوسع في ذكرها. والله سبحانه وتعالى ذكر كذلك عن المؤمنين: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وذكر كذلك ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كذلك الله سبحانه وتعالى ذكر في، خلينا نقف مع هذه القصة تحديدا، قصة يعقوب عليه السلام: قال: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي بالإيمان وبالتقوى وبالغضب وغير ذلك من المعاني. إذن الوصية فيها العلم بالموصي، وأقصد العلم بالموصى الذي توصيه، والعلم بحاله وبما يحتاجه. وخير الوصية هي الوصية التي تكون من كتاب الله تبارك وتعالى ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا أريد أن أطيل في المقدمات حتى نقرأ الرسالة، أرجو أن نقرأها قراءة تامة ونعلق عليها إن شاء الله، ولكن سيكون التعليق هو: كيف ننتفع نحن من مثل هذا النوع من الكتب؟ فهذا النوع من الكتب فيه تواصل بين أهل العلم، فيه تناصح، فيه تواصي. فأرجو أن ننتفع من هذه الوصية نحن، وأن ننشر هذه الوصية، محتوات هذه الوصية من المعاني والأمور. طيب، من يريد أن يقرأ من الطلاب معنا؟ شيخنا أنا سأقرأ بإذن الله تعالى، إذنكم في القراءة. نعم. حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. قال رحمه الله تعالى: سؤال أبي القاسم المغربي. يتفضل شيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف: أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس أحمد بن تيمية بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث وكذلك في غيره من العلوم الشرعية، وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات، ويبين لي أرجح المكاسب، كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار، والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمته ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك. خلينا نأخذها قطعة قطعة حتى نتعلم كيف نقسم الكتاب إلى فقرات. بداية، أنا أحب القراءة العادية، يعني الأخ الكريم الذي تفضل بالقراءة أنا أحب أن تقرأ عادية، يعني تقول: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف كذا كذا، قراءة عادية. حاضر. بارك الله فيك. نلاحظ في هذا السؤال أن أبا القاسم المغربي طلب أو سأل ابن تيمية رحمه الله، فقال: يتفضل الشيخ الإمام بقية السلف وقدوة الخلف، أعلم من لقيت ببلاد المشرق والمغرب تقي الدين أبو العباس، يعني يقصد ابن تيمية رحمه الله، بأن يوصيني. نلاحظ هنا أن هو كأنه التقى بابن تيمية رحمه الله. خلينا نقف مع هذه الجمل حتى ننتفع نحن بها. نلاحظ أن هذا الشيخ اللي هو أبو القاسم المغربي رحمه الله، واضح أنه التقى بابن تيمية ورأى فيه من العلم والخلق والخبرة في الحياة، فأراد أن يوصيه، يعني هو استأمنه على دينه. وهذه فكرة مهمة يا شباب، هذا أول ما نحتاجه. المؤمن يحتاج من يوصيه، ويحتاج من يستنصحه، ويحتاج أن يقبل النصيحة وأن يحب الناصحين. فهذا الرجل لعلمه بابن تيمية وبخبرته وبتقواه وبورعه، رأى أنه ينبغي أن يستنصحه أو يطلب منه الوصية. طبعا هو أثنى هنا على ابن تيمية، وأنا لم أجد ذلك يعني هديا للعلماء الكرام، لم يكن فيهم هذه المبالغة في المدح أو الثناء. لو أنت مثلا تتبعت الصحابة والتابعين وكبار المحدثين، لا تجد فيهم هذه المبالغات في المدح. فلذلك أنا عندي هذا يعني محل نظر، إن هو بقية السلف وقدوة الخلف وأعلم من لقيت. هو ربما يصف بأعلم من لقيت، وهو صدق في ذلك، ولكن هل الإنسان يستحب له أن يذكر مثل هذه المقدمات لمن يستنصحه؟ هذا محل نظر. طيب، هو قال بأن يوصيني. خلينا، أنا لا أريد أن أدخل في النص ما ليس فيه، وإنما أريد أن نستخرج منه، يعني أن تتعلم كيف تستخرج أنت من النص. يمكن أنت أن تعرف الآن ما هي خلاصة الوصية أو جوانب الوصية التي أرادها أبو القاسم رحمه الله. أولا قال بأن يوصيني بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، هذا أول شيء. يبقى هذه أول وصية. يبقى أولا اختار من يوصيه، هذه فكرة مهمة، أن تحسن اختيار من تطلب وصيته أو نصيحته، هذه الفكرة الأولى. الفكرة الثانية أن تحسن الجانب الذي تطلب فيه الوصية، وهو جانب الدين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فهذا الرجل كان فقيها، كان عالما، واضح أنه كان مريدا للخير، لأنه أولا اختار من أعلم من رأى، ويعني من رأى تقواه وورعه، وأيضا اختار الجانب الأهم في حياة الإنسان وهو الدين، أعظم ما يحتاج الإنسان صلاحه. بما يكون فيه صلاح ديني ودنياي، هذا أول. ويرشدني إلى كتاب يكون عليه اعتمادي في علم الحديث، هذه أيضا من أحسن الوصايا التي تطلب، وهو أن يعرف المصدر الذي يجعل اهتمامه كله. وأمر الكتب سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى جواب الإمام رحمه الله، لكن لماذا سأل هذا العالم عن كتاب في علم الحديث؟ لا يقصد علم الحديث اللي هو مصطلح الحديث، لا، يقصد بعلم الحديث يعني الكتاب الذي جمع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسننه وأموره، مثل الموطأ وكتب الشافعي وكتب محمد بن الحسن الشيباني ومسند أحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق وهكذا، كما سيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى، وطبعا البخاري وما بعده من الكتب الستة. طيب، قال: وكذلك في غيره من العلوم الشرعية. يبقى هذا هو الجانب الثاني من الوصايا. قال: وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. فواضح أن هذا الرجل يعلم أن خير ما يتقرب به العبد إلى ربه ما افترضه الله تبارك وتعالى، فهو يريد أن ينبهه ابن تيمية على فضائل الأعمال بعد الواجبات، فهذا يؤكد أن أعظم ما يتقرب به إلى الله هو الواجبات. ويبين لي أرجح المكاسب. طبعا نلاحظ في السؤال الثاني، قد يكون الإنسان عالما، قد يكون الإنسان عالما بفضائل الأعمال، وقد يكون هذا الرجل بالفعل يا شباب يعلم أفضل الكتب في علم الحديث، مثلا أشهر الكتب المعروفة والبخاري. لكن أنا في رأيي أن سؤال الإنسان حتى عما يعرفه هذا من أبواب الهدى. وكثير من الناس، ركزوا في هذه الفكرة، احنا نريد أن نقف مع المعاني التي تنفعنا وليس فقط شرح الرسالة. هذه الرسالة في رأيي لا تحتاج شرحا، يعني هذه من أيسر كتب ابن تيمية رحمه الله، أنت لو قرأتها ستفهمها، لكننا نريد أن نأخذ من هذه الوصية ما ننتفع به نحن. نلاحظ أن كثيرا من الشباب إذا سأل يسأل عن الأمور التي لا يعرفها، وهناك أمور في حياته يظن أنه ليس بحاجة إلى أن يسأل عنها. فمثلا هو طلب علوم الحديث، تمام، من خلال كتب معينة، فإذا قابل أحدا من أهل الحديث لا يهتم بأن يسأله عن هذا الصنف الذي يظن أنه يعرفه. وأنا في رأيي أن هذا من الخطأ، والصواب أن تسأل من تثق فيه حتى عن الأمور التي تشعر أنك تعرفها، ربما يكون في عنده زيادة علم، ربما يزيدك حجة في هذا الأمر. مثلا أنت تعرف أن صحيح البخاري هو أصح كتاب جمع الروايات، وإن كانت الكتب بعده كذلك يحتاج إليها، يعني البخاري لا يغني عن باقي الكتب، لكنك إذا سألت أحد أهل العلم لماذا صحيح البخاري هو أصح الكتب، فأنت ستستفيد علما زيادة على العلم الذي عندك. يبقى دي فكرة مهمة. قال: وينبهني على أفضل الأعمال الصالحة بعد الواجبات. أيضا يمكن أن يكون الإنسان يعرف قيام الليل ويعرف الصدقة ويعرف غير ذلك من فضائل الأعمال، لكنه إذا سأل العالم ربما يفيده العالم أكثر. قال: ويبين لي أرجح المكاسب. أرجح المكاسب يعني الأمور التي يسترزق منها الإنسان، التي يكسب منها ويربح. وهذا في الواقع يعني سؤال تام. أنا في رأيي أن هذه الجوانب الأربعة من أحسن ما يكون. كثير من طلبة العلم في هذه الأيام يمكن أن يركز على باب واحد، وهو معرفة الكتب المهمة في كل باب، لكنه لا يهتم بمعرفة أمور الإيمان والتقوى ونحو ذلك. لا لا مش محتاج، لا يشغله ذلك، أو مثلا لا يفكر في حياته، لا يفكر في معاشه، لا يفكر في أهل بيته، لا يفكر كيف سيعيش، فيحصل له مشكلة في مسألة قوته أو في مسألة رزقه. هذه المشكلة تؤثر حتى على طلبه للعلم، حتى لو كان عنده فراغ، حتى لو كان عنده وقت. فنلاحظ أن هذا الرجل في رأيي سأل عن أمور أربعة يحتاجها كل طالب علم أو كل مسلم عموما، خصوصا طالب العلم. قال: كل ذلك على قصد الإيماء والاختصار. يبقى نلاحظ هنا أول شيء أنه أحسن اختيار من ينصحه لعلمه به، ولأنه واضح أنه لقيه وعرفه وخبره فاستأمنه على دينه، هذه فكرة مهمة. ثانيا أنه طلب منه الوصية، وهذا فيه شيء من التواضع. كثير من الناس يستنكف أن يطلب النصيحة أو أن يطلب الوصية، وهذا في رأيي من الخطأ. من أعظم هدايات الله للعبد أن يرزقه من يستنصحه ومن يثق فيه. يبقى أولا هو اختار، ثانيا طلب الوصية، ثالثا ذكر جوانب يحتاجها فعلا المسلم وخصوصا طالب العلم، وقصد كذلك الإيماء والاختصار حتى تحفظ. قال: والله تعالى يحفظه، والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته. فأجاب، تفضل. قال فأجاب رحمه الله تعالى، أحسن الله إليكم، قال فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله تعالى ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة علية، فإنه قال له: يا معاذ، والله إني لأحبك، وكان يردفه وراءه. وروى فيه: أنا أعلم الأمة بالحلال والحرام. وروى فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن لا وروي لا وروي فيه اقرأها من أولها كده. أحسن الله. وروي عليكم. فيه وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام، وأنه يحشر أمام العلماء برتوة، أي بخطوة. ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن. وكان يشبهه بإبراهيم الخليل عليه السلام، وإبراهيم إمام الناس. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، تشبيها نعم. له بإبراهيم. نعم، بارك الله فيك. طيب قبل أن ندخل في تفاصيل هذه الوصية النفيسة، نلاحظ هنا أن ابن تيمية رحمه الله، وهذه فكرة مركزية شباب، لك كمسلم، كوالد، كداعي إلى الله، كمعلم، ابن تيمية أول ما سئل عن الوصية قال: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. نلاحظ أنه ذكر أن مصدر الهدى في أي باب من أبواب الدين هو الوحي، هو كتاب الله وبيانه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا النور، هذا الفرقان، هذه البينات لا تنفع إلا بأمرين: لمن عقلها واتبعها. يبقى عندنا هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول مصدر هذه الوصية الوحي، الثاني فهم هذه الوصية يعني فهم الوحي، فقه الوحي، الأمر الثالث اتباع هذا الذي تعلمه. وهذه خلاصة أي وصية نافعة. الله سبحانه وتعالى من فضله علينا أنه أمرنا بالتقوى وعلمنا كيف نتقيه. قال الله تبارك وتعالى: ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. الله سبحانه وتعالى قال: واتقوا الله ويعلمكم الله، يعني أن من فضل الله أنه أمرك بالتقوى وعلمك كيف هي التقوى. وجميع الأنبياء، جميع الأنبياء أمروا بهذا، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. يعني جاءت في سورة الشعراء، يعني جاء في ذكر نوح عليه السلام وذكر هود وذكر صالح وشعيب واللوط، كل هؤلاء أوصوا يعني أقوامهم بهذه الوصية. والله سبحانه وتعالى قال كما في القرآن: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فأول خطوة هنا يا شباب، خلينا ننتفع بقى من كلام تيمية، أول خطوة أن الاستقامة والتقوى إنما تعلم من كتاب الله. طيب كيف تعلم؟ بأن تجمع كل الآيات التي ذكر الله فيها خصال المؤمنين، والتي ذكر الله فيها المرسلين، أعلاهم أولو العزم من الرسل، ثم بعدهم باقي المرسلين، ثم النبيين، ثم أتباع هؤلاء النبيين. يبقى هذا أول معنى، إنك أنت تجمع صفة المؤمن في القرآن الكريم، وتمام ذلك لا يعلم إلا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان خلقه القرآن. الله سبحانه وتعالى قال: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه الوصايا، يعني كأن ابن تيمية هنا أعطانا إشارة، وهي أن من طلب الوصية لنفسه أو لأبنائه أو لأحبابه أو للناس، كان إماما في المسجد، كانت أما، كان أبا، لا بد أن يبدأ من الوصايا التي أوصى الله بها تبارك وتعالى، تمام؟ ثم بعد ذلك ذكر وصية النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ووصى النبي صلى الله عليه وسلم بها معاذا لما بعثه إلى اليمن، فقال: يا معاذ اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. طبعا ابن تيمية هنا ذكر مجموعة من الأحاديث، هذه الأحاديث فيها ضعف، حتى نفس هذا الحديث الذي صدر به ابن تيمية هذه الرسالة أو هذه الوصية، وستدور الوصية حول هذا الحديث، هذا الحديث يعني إسناده فيه ضعف من جهة الإسناد، وإن كانت معاني الرواية صحيحة. طبعا أعرف أن بعض أهل العلم حسن هذا الحديث، ولكني أرى أن هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، ولكننا سنقف مع المعاني التي ذكرت في هذا الحديث لأنها تعد معاني جامعة، ولكل معنى منها ما يشهد له. طيب يأتي هنا سؤال، أنا مثلا حينما تقرأ لابن تيمية أو ابن كثير أو ابن القيم أو أي واحد من هؤلاء، تجد أحيانا يذكر أحاديث أو آثارا فيها ضعف، فهذا يعني له احتمال من اثنين: الاحتمال الأول أن يكون هذا الحديث عنده صحيحا، يعني سواء صحيحا لذاته أو لغيره، يعني صححه بمجموع الطرق، أو يكون ذكره لمجرد جمع ما جاء في الباب. وهذه فكرة مهمة أحببت أن أقرأ عليكم من نفس كلام ابن تيمية رحمه الله، لأنها تحل عندك إشكال، وهو كيف يذكر ابن تيمية كثيرا بعض الروايات التي بمراجعة كتب العلل نكتشف أنها ضعيفة أو أنها لا تثبت، كيف يذكرها؟ ابن تيمية في كتاب الاستغاثة، خلنا أقرأ عليكم هذه الفائدة في صفحة 118، قال ابن تيمية وكان يجيب على كلام البكري، قال الشيخ والجواب عن هذا الكلام مع ما فيه من الجهل والإلحاد والشرك في الدين والافتراء على الله والرسول وعباد المؤمنين أن يقال هذا الخبر، يعني الحديث، الرجل كان استشهد بحديث، قال هذا الخبر لم يذكر للاعتماد عليه بل ذكر في ضمن غيره ليتبين أن معناه موافق للمعاني المعلومة بالكتاب والسنة. يعني أن ابن تيمية ذكر حديثا في إسناده ضعف لم يذكره ابن تيمية لأنه يعتمد عليه ويحتج به، وإنما كمجرد شاهد أو لجمع ما جاء في الباب أو لبيان أن هذا الحديث ينسجم مع باقي الأدلة لا لأنه يحتج. إذن هل لنا أن العالم قد يذكر الحديث احتجاجا، قد يذكر قصة عن صحابي عن تابعي احتجاجا، وقد يذكرها استشهادا، وقد يذكرها فقط لجمع ما جاء في الباب فقط، تمام؟ قال ابن تيمية كما أنه إذا ذكر حكم بدليل معلوم ذكر ما يوافقه من الآثار والمراسيل وأقوال العلماء وغير ذلك من الاعتضاد والمعاونة، لا لأن الواحد من ذلك يعتمد عليه في حكم شرعي. ولهذا كان العلماء متفقين على جواز الاعتضاد والترجيح بما لا يصلح أن يكون هو العمدة من الأخبار التي تكلم في بعض رواتها سوء حفظ أو نحو ذلك، وبآثار الصحابة والتابعين، بل بأقوال المشايخ والإسرائيليات والمنامات مما يصلح للاعتضاد. فما يصلح للاعتضاد نوع، وما يصلح للاعتماد نوع. ثم تكلم عن هذا الخبر اللي هو ذكره، اللي هو إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. هذا النقل يا شباب مهم جدا، لأن كثيرا مما نقرأ تراث ابن تيمية يقع في هذه المشكلة، يقول كيف يحتج ابن تيمية بروايات عن بني إسرائيل أو بأحاديث ضعيف أو بأقوال الصحابة أو بكلام علماء أو بروايات بكلام عن بعض الصوفية أو بعض المنامات. لا، هو يريد أن يجمع ما جاء في الباب، لكنه لا يحتج إلا بما ثبت عنده. ولذلك ابن تيمية ذكر في كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، نقل الإجماع أنه لا يستنبط حكم شرعي بحديث ضعيف، وقال من قال ذلك فإنه خالف الإجماع. يعني من ادعى أن الإنسان يمكن أن يبني مسألة على حديث ضعيف فقد خالف الإجماع. حببت فقط أن أبين هذا المعنى لأنه يختصر عليك هذه الفكرة. نعود مرة أخرى. طبعا ذكر هنا فائدة، ذكر هنا فائدة عن معاذ، وهذا يسمى بالاستطراد، أنه يخرج عن مقصود الكتاب ليرجع إليه، يعني يخرج إليه لعلة ثم يعود. هو خرج يتكلم عن معاذ رضي الله عنه ليبين مكانة معاذ عند النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوصاه بهذه الوصية كانت وصية المحب لحبيبه الناصح صلى الله عليه وسلم. طبعا قال معاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. نلاحظ أن الوصية لابد أن تكون جامعة وتكون نافعة وتكون مختصرة، والله سبحانه وتعالى بيّن أن من صفات المؤمن أنه قد يخالف التقوى في أمر من أمور حياته، وأن المؤمن قد يضعف وقد يخطئ وقد يذنب، وأن خاصة المؤمن هي أنه لا يصر على أن يبقى مذنبا بغير استغفار، كما قال الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأنا لن أقف مع هذه الآثار، يعني لأن هذه الآثار فيها كلام من جهة الإسناد، وغالبا شباب الأحاديث التي تذكر في المناقب والفضائل كثيرا ما تحتاج مراجعة، وبعض العلماء يتساهل في ذكرها، وتحتاج يعني أنك أنت لا يعني لا تثبت بها أو لا تثبتها إلا بعد النظر فيها. فأنا لن أقف مع هذه الأحاديث التي تكلمت في فضائل معاذ رضي الله عنه الخاصة كثيرا. ندخل في شرح الوصية، ثم إنه صلى الله عليه وسلم تفضل. أحسن الله إليكم الأخ اللي بيقرأ. صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان، حق لله عز وجل وحق لعباده، ثم الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا، إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. وهذه كلمة جامعة، وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، فإن الطبيب متى تناول المريض شيئا مضرا أمره بما يصلحه. والذنب للعبد كأنه أمر حتم، فالكيس هو الذي لا يزال يأتي من الحسنات بما يمحو السيئات. وإنما قدم في لفظ الحديث السيئة وإن كانت مفعولة، لأن المقصود هنا محوها لا فعل الحسنة، فصار كقوله في بول الأعرابي: صبوا عليه ذنوبا من ماء. نعم، خلينا نقف مع هذه المقدمة قبل أن ندخل في أسباب تكفير السيئات أو الحسنات التي تمحى بها السيئات. نلاحظ هنا شباب، شوف، قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة. يعني هو قدم بمقدمة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الناصح للأمة الحريص عليها، وهو يحب معاذ ويحب له الخير، وأراد أن يوصيه وصية جامعة، طبعا كنا على فرض ثبوت الحديث، فبين أن هذه الوصية هي تفسير التقوى المذكورة في القرآن. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتقوى في القرآن كثيرا: يا أيها النبي اتق الله. وهذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم للأمة بعده، بخلاف من يقول لا، الأمر للنبي والمراد أمته. لا، النبي صلى الله عليه وسلم هو أول من أمر ونهي وخوف ورغب ورهب صلى الله عليه وسلم. فكل ما جاء فيه كاف الخطاب أو الأمر الموجه للنبي صلى الله عليه وسلم يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم والأمة بعده، يعني إلا فيما خص فيه. قال: ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة. هي جامعة، لاحظ، جامعة، وهي كذلك لمن عقلها، يعني هي جامعة نافعة لمعاذ ولمن عقلها، مع أنها تفسير الوصية القرآنية. احنا اتفقنا أن الله سبحانه وتعالى أمر بالتقوى، والتقوى لفظ مجمل، مثل البر، مثل الإحسان، فمثل الحق، مثل الهدى. هذه الأمور المجملة بينت في الكتاب وفي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما كان عليه الصحابة الكرام. نلاحظ أن أول ما يؤمر به في التقوى هو العلم، وثانيا الفقه، وثالثا العمل. يبقى هذه الثلاثة، إنك تعرف في التقوى العلم، العلم بالحقوق، هذا أول ما يعرف في التقوى، العلم بالحقوق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في البخاري أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: بلى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا. ثم قال: فأعطي كل ذي حق حقه. كذلك الصحابي الكريم سلمان لما ذهب إلى بيت أبي الدرداء وعلمه وفقهه ورأى أنه ضيع حق أهل بيته، فوعظه قال: إن لنفسك عليك حقا، ولربك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. يبقى بداية التقوى يا شباب هي العلم بالحقوق، إنك تعرف حق الله، حق النبي صلى الله عليه وسلم، حق الأهل، حق الأبناء، حق الجار. هذا العلم هو الأصل. يأتي بعد ذلك الفقه والحكمة في القيام بأداء هذه الحقوق، إنك تعرف متى تقدم هذا الحق إذا تزاحم مع الحق الآخر. يبقى أنت تحتاج إلى العلم، وتحتاج إلى الحكمة، وتحتاج كذلك إلى الصبر، لأن هذه الحقوق يعني تحملك، كثير منها يخالف هواك، فأنت تحتاج إلى الصبر، وقبل ذلك تحتاج إلى الإخلاص. فأول ما ذكره قال: عندنا حقان، حق الله تبارك وتعالى وحق العباد. ثم بين أن العبد لا بد أن يحصل منه ذنب، سواء في حق الله، يعني إن هو يعني يذنب في حق الله، أو إن هو مثلا يقع له ذنب في حقوق العباد، فلذلك يحتاج أن يستغفر. ولكنه بدأ هنا بتقوى الله حيثما كنت. كلمة اتق الله حيثما كنت تؤكد أن التقوى هي صفة للمؤمن ملازمة له، وليست متعلقة بالمكان الذي يكون فيه. بعض الناس مثلا يكون نشيطا في العبادة والتقوى وترك السيئات إذا كان في صحبة صالحة في مسجد أو نحو ذلك، فإذا كان وحده أو كان في بلد لا يعرف فيها فإنه لا يتقي الأمور التي يتقيها وهو مع من يراهم في صلاح. فجاءت هذه الوصية: اتق الله حيثما كنت في أي زمان وأي مكان. يعني ينبغي أن، لأن الذي تخافه وتتقيه الله تبارك وتعالى وهو أعلم بك، فلذلك وعظه بهذا الوعظ في السر وفي العلانية. قال وأتبع السيئة الحسنة، فذكر هذه الفكرة، يعني أن الإنسان لابد أن يذنب، فلابد يعني عندنا من أربع أمور. الأمر الأول أن يأخذ بالأسباب التي تجعله يتقي الله ويجتنب ما نهى الله عنه. الأمر الثاني أن يعظم أمر الله. الأمر الثالث أنه إذا ضعف ووقع في ذنب فإنه يستعظم هذا، يعني يكترث به، كما قال ابن مسعود إن المؤمن إذا يرى ذنبه كأنه بأصل جبل يشك أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنبه كذبابة وقفت على أنفه قال بها هكذا، يعني يستهين بالذنب وبأثر الذنب. إنما المؤمن يعظم الذنب ويخاف من أثر الذنب، وهذا معنى نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يبقى الذنب فيه معصية وفيه مصيبة يمكن أن يصاب العبد بها. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. واضح؟ فهذه فكرة مهمة. من أعظم الأسباب التي تجعلك تترك الذنب المصائب التي يمكن أن تصابها بسبب هذا، مصيبة في نفسك، في أهلك، ولدك، في علم مالك، فهذا من الأسباب. يبقى هذا الأمر الثالث. الأمر الرابع المبادرة في الاستغفار والتوبة، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، كما قال الله إن اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني كأنه كان أعمى لما يعني جاءه هوى النفس، فإذا تذكر الله، تذكر لقاء الله، تذكر النار، تذكر الجنة، تذكر نعم الله عليه، أبصر، كما قال الله عز وجل عن يوسف ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. فهذه فكرة مهمة، وهي في رأيي هذه الرباعية أهم ما يتميز به المؤمن عن الفاجر، وهو العلم بحق الله وتعظيم هذا الحق والأخذ بأسباب ترك الذنب والاكتراث بالذنب والخوف من سيئات الأعمال ثم المبادرة إلى الاستغفار والتوبة. طيب هندخل بقى في الأمور التي يمحى بها، اللي هي الأشياء التي تزول بموجبها الذنوب. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة والثاني الاستغفار. لا من خلينا لا موجبها، موجبها يعني مو في عندنا الموجب والموجب، الموجب هو السبب، الموجب الأثر، فهنا يزول موجبها يعني الجيم مفتوحة. قال والذنوب يزول موجبها بأشياء، أحدها التوبة والثاني الاستغفار من غير توبة، إن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه وإن لم يتب، فإذا اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة كما يكفر المجامع في رمضان، والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج، أو تارك بعض واجباته، أو قاتل الصيد بالكفارات المقدرة، وهي أربعة أجناس: هدي وعتق وصدقة وصيام. وإما الكفارات المطلقة كما قال حذيفة لعمر: فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحاح في التكبير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها: من قال كذا وعمل كذا غفر له، أو غفر له ما تقدم من ذنبه، وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. نعم، خلينا نقف هنا. نلاحظ أن ابن تيمية رحمه الله لما ذكر له الرجل أنه يريد وصية جامعة فيما يحتاجه من أمر دينه ودنياه، نلاحظ أن ابن تيمية اختار أصل الوصية من الكتاب وتفاصيل الوصية من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وحاول أن يشرح له ذلك، فهذا يؤكد أن الأحاديث تحتاج أن تعلم وأن تفقه. فهنا ابن تيمية بدأ بداية في الحق، أن تعرف حق الله وحق الخلق عليك، تمام. ثم ذكر بعد ذلك أمر التقصير أو الذنوب، فذكر ما يحتاجه السائل وهو أن يعرف المكثرات. فذكر له ابن تيمية رحمه الله المكثرات، قال: وينبغي أن تكون الحسنات من جنس السيئات، فإنه أبلغ في المحو، والذنوب يزول موجبها بأشياء. فإنه أبلغ في المحو، المفروض النقطة تقف هنا. يعني مثلا واحد كان يعق ويسيء إلى والديه، فالاستغفار من ذلك أن يحسن إليهما، أن يبالغ في الإحسان إليهم. كان مثلا قد أخطأ في حق شخص، فمن جملة طلب المغفرة أن يحسن إليه وأن يكرمه، وهكذا. ثم ذكر الأمور التي يزول موجبها، اللي هي الذنوب يزول موجبها. الموجب يا شباب يعني الأثر، يعني في عندنا ذنب معصية، إنسان مثلا فعل أي معصية، هذه المعصية هي السبب، فيها أثر اللي هو موجب. هذا الأثر قد يكون فيه مصيبة ويكون فيه إثم، تمام؟ فأنت تريد أن تزيل هذا الموجب، فعندنا أسباب. أعظم هذه الأسباب وأولاها طبقا نحن ذكرناه في شرح كتاب الإيمان الأوسط، هو التوبة. من الإنسان يعني يستعظم هذا الذنب ويعزم على تركه، ويتخذ السبل التي تجعله يتقي هذا الذنب. طبعا لن نفصل في هذه الأمور. قال: والثاني الاستغفار، استغفار من غير توبة. يقصد الاستغفار يعني الإنسان يطلب مغفرة هذا الذنب لكنه لم يعزم على تركه. إنسان مثلا عنده ذنب معين يواظب عليه، فهو كل ما يعمل هذا الذنب يستغفر منه لكنه لم ينوي الإقلاع عنه، فهذا هو الاستغفار، طلب المغفرة وطلب ألا يصاب بذنبه. قال: فإن الله تعالى قد يغفر. لاحظ، شوف الفرق بين التوبة وبين الاستغفار. في التوبة الله سبحانه وتعالى قال: إن الله يغفر الذنوب جميعا، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم. هذا في الذنوب بالتوبة، فهذه عامة، كل ذنب يغفره الله بالتوبة إذا كانت التوبة صادقة، تمام؟ يبقى يدخل فيها الشرك، لكن ما دون ذلك قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا فيما يعني دون فيما دون الشرك، وهذا الله سبحانه وتعالى قد يغفره حتى بغير توبة، يعني بالحسنات أو بالاستغفار ونحو ذلك. لكن قال: فإن الله تعالى قد يغفر له إجابة لدعائه، لأن كلمة أستغفر الله يعني أطلب مغفرته وإن لم يتب. قال: فإن اجتمعت التوبة والاستغفار فهو الكمال. يعني تجتمع والاستغفار، إنسان مثلا يطلق بصره في المحرمات، فهو يستغفر من هذا الذنب، يعني يطلب مغفرته ما له سنين مثلا، والأمر الثاني أنه يتوب منه. يبقى اجتمع معه أمران، إنه هو طلب مغفرة هذا الذنب وطلب أن يزال أثر هذا الذنب، تمام، لسيئات الأعمال والإثم، وطلب كذلك التوبة، يعني هو يعني قرر أن يتوب إلى الله، يعني أن يقلع عنه. هذا هو أتم صورة للمؤمن، أتم صورة. الله سبحانه وتعالى يا شباب يعلمنا كيف نتصور وكيف نتصرف. مثلا: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. الله سبحانه وتعالى هنا يفسر لك ما يمر بك من مصائب، يعني كأن المعنى كده: خد بالك أنت هتصاب بكذا وكذا في نفسك وفي مالك وفي أبنائك، تمام؟ فهذا ابتلاء، يبقى ربنا علمنا أنه ابتلاء. ثم قال: وبشر الصابرين. من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. يبقى الله سبحانه وتعالى علمك كيف تنظر إلى هذا الذي يحصل لك وكيف تحسن التصرف فيه. فالله سبحانه وتعالى كذلك بيّن لك أنك قد تذنب، تمام، وعلمك ما هو حال المؤمن إذا أذنب. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يبقى دي فكرة مهمة، القرآن كله إما بيان، الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا ويهدينا، الله يبين لك ويعلمك. يعني الله سبحانه وتعالى يفسر لك هذا الأمر: حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. يبقى أنت في كل أمر من الأمور لازم تعرف تفسير هذا الأمر، تمام. مثلا الله سبحانه وتعالى أعطاك الإسلام وأعطاك زوجة وأبناء وعينين ولسانا وشفتين، ما تفسير هذا؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. يبقى سيدنا سليمان أول ما رأى عرش بلقيس عنده فسر هذا، قال: هذا من فضل ربي، يبقى ليس مني، ليس بقدرتي. هذا الأول، ليبلوني، هذا هو الثاني، أأشكر أم أكفر. تمام كده؟ ومن شكر فإنما يشكر نفسه. يبقى دي فكرة مهمة يا شباب، إن أنا أفسر ما يحصل لي وأعرف ما هي الصورة الكاملة التي يريدها الله مني هنا. فابن تيمية رحمه الله أخذ هذه الفكرة، بيّن للرجل أنه بعدما أمره بالتقوى وأن التقوى معرفة الحقوق والالتزام بها، بيّن له أنك قد تخطئ. نعم، طيب ماذا تفعل إذا أخطأ؟ فذكر له الكفارات. طبعا بعدما ذكر التوبة والاستغفار قال الثالث الأعمال الصالحة المكفرة. يبقى هذا يدل على أن المؤمن كما يعرف أن الذنب حرام يعرف كيف يتخلص من الذنب، فيعرف ما هي الأعمال المكفرة. كثير من الناس بالمناسبة لا يعرف مراتب الأعمال ولا يعرف الأعمال المكفرة اللي هي الكفارات، وهذا نقص كبير جدا. فهذا من الفقه، كما مثلا أنك أنت تقول لواحد خد بالك أن هذا فيه سم، لكن لو أنت أخطأت وشربت هذا السم فهذا هو الترياق، تمام؟ فيكون من الذكاء، زي ما أنت تقول لشخص مثلا خد بالك أنك أنت ممكن العربية مثلا تتحرق منك بالشيء الفلاني، بس خد بالك لو حصل حريق عندك اتطفيت الحريق. هذا بالضبط ما يفعله ابن تيمية هنا، أنك أنت يمكن أن يحصل لك الذنب، فكيف تكفر عن هذا الذنب؟ قال الثالث الأعمال الصالحة المكفرة، إما الكفارات المقدرة، يعني كفارات قدرها الشرع وحددها، مثل مثلا المجامع في رمضان والمظاهر والمرتكب لبعض محظورات الحج أو تارك بعض واجباته أو قاتل الصيد، بالكفارات المقدرة، وهي أجناس هدي وعتق، وهدي اللي هو ذبح يعني، وعتق اللي هو عتق رقبة، وصدقة وصيام، تمام؟ طيب، والكفارات المطلقة كما ذكر حديث عمر الجامع، يعني قول حذيفة لعمر فتنة الرجل في أهله وماله وولده يكفرها الصلاة والصيام، قال هذا قاله عمر، يعني هذا قول عمر لإيه؟ لحذيفة رضي الله عنه، يكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبقى عندنا صنفان من الكفارات، كفارات مقدرة، لا يصح لإنسان يكون عنده كفارة مقدرة فيكفر عنها بحسنة مطلقة، لا، تقدم الكفارات المقدرة ثم يكفر العبد من هذه الأعمال الصالحة. لأن كلمة فتنة الرجل في أهله وماله وولده يعني تقصير المؤمن في هذه الحقوق. المؤمن قد يقصر مع أهله، قد يقصر مع ولده، قد يفتن في أهله، في ولده، في ماله، تمام؟ فالذي يكفره هو أن يكفر من الصلاة والصيام والصدقة والأمر المعروف والنهي عن المنكر. قال وقد دل على ذلك القرآن والأحاديث الصحيحة في التكفير بالصلوات الخمس والجمعة والصيام والحج وسائر الأعمال التي يقال فيها من قال كذا وعمل كذا غفر له. يبقى هذا مهم جدا يا شباب. يبقى احنا الآن نلاحظ استفدنا أكثر من فائدة. الفائدة الأولى جمع كل الآيات التي فيها وصية الله لنا، تمام؟ سواء وصية الله إلى الأنبياء أو للمؤمنين، وجمع صفة المؤمن، وجمع كذلك معاني التقوى، وجمع الأعمال الصالحة، وجمع الكفارات، يعني الأمور التي تكفر بها السيئات. قال وهي كثيرة لمن تلقاها من السنن، خصوصا من السنن، خصوصا ما صنف في فضائل الأعمال. عشان كده يا شباب أنا أقول لكم إن كتب السنن، موطأ الإمام مالك فما بعده، كتب محمد بن حسن الشيباني، كتب الشافعي، كتب عبد الرزاق، كتب ابن أبي شيبة، كتب أحمد بن حنبل، كتب الدارمي، إسحاق بن راهوية، البخاري، وباقي الكتب الستة، هذه الكتب يا شباب كثير من الناس بيقول دي كتب حديث فقط، لا يا شباب، هذه الكتب هي عمدة الإسلام في كل أبواب الدين، في تزكية النفس، في الإيمان، في أسماء الله وأفعاله، في السيرة، في التاريخ، في فضائل الأعمال، في كل أبواب الدين. فابن تيمية هنا يقول لك كلما كنت أكثر علما بهذه الكتب وأكثر قراءة فيها، كلما استخرجت منها كنوزا في كل أبواب الدين، لا سيما في هذه الأبواب التي يتكلم عنها الآن، هي فضائل الأعمال والمكفرات. طيب أكمل. نفع الله بكم. قال رحمه الله تعالى واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمنة الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، فإن الإنسان الذي ينشأ بين أهل علم ودين قد يتلطخ من أمور الجاهلية بعدة أشياء، فكيف بغير هذا؟ وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال فمن؟ هذا خبر تصديقه في قوله تعالى: فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا، ولهذا شواهد في الصحاح والحسان. وهذا أمر قد يسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة، كما قال غير واحد من السلف منهم ابن عيينة: إن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلى به بعض المنتسبين إلى العلم، قد ابتلي بعض المنتسبين إلى العلم، وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. نعم. وإذا كان الأمر كذلك، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. لا بد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين المغضوب عليهم والضالين من اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك. فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. فأنفع مال الخاصة والعامة العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات، وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب. وهو اتباع السيئات الحسنات، والحسنات ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات. نعم، خلينا نقف هنا مع هذا الكلام النفيس جدا. شوفوا يا شباب، نلاحظ ابن تيمية هنا يلفت نظرك لأصناف من العلم ربما لم تكن أنت مهتما بها، وكثير من الطلاب في هذه الأيام يهتم بدقائق وتفاصيل ويغفل عن أخص ما يحتاج. يعني أجد مثلا أحيانا شابة هي نفسها تقول: أنا لم أقرأ كتابا واحدا في فقه المرأة، فيما تحتاجه المرأة من أمور الصلاة والطهارة وغير ذلك، بينما هي تسأل سؤالا مثلا عن الفرق بين فلسفة أفلاطون وأرسطو. هذا أمور تحصل كثيرا، إن شاب ليس عنده فقه ما يسمى بالأولويات في الدين. لا، إحنا عندنا محكمات الإسلام هي أخص ما يحتاج أن يعرفه المسلم، وأعظم هذه المحكمات ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من تفاصيل الإيمان والإسلام والتقوى والبر والعمل الصالح. فابن تيمية هنا بيقول إيه؟ واعلم أن العناية بهذا، يعني بهذا الصنف من العلم، وهو العلم بالإيمان والعلم بفضائل الأعمال العمل الصالح والعلم كذلك بالذنوب. يعني إحنا عندنا أمور ثلاثة، عندنا باب الإيمان، وعندنا باب العمل الصالح، وعندنا باب الذنوب. يعني خلينا نمثلها كده بالمحكمات: عندنا مثلا الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر، هذا الصنف. وعندنا ما بني عليه الإسلام اللي هي كبار الأعمال الصالحة: الصلاة، الشهادتان، والصلاة والصيام والزكاة والحج. وعندنا أصناف الكبائر: الشرك بالله والزنا والسرقة وقتل النفس وقذف المحصنات. هذه الأصناف الثلاثة هي محكمات الإسلام، هي التي ينبغي أن يدور عليها علمك ودعوتك وتعليمك وتربيتك لأبنائك: باب الإيمان، وباب الأعمال في الإسلام، وباب الذنوب أو الكبائر أو غير ذلك. فابن تيمية يقول: العناية بهذا الصنف أشد ما يحتاجه المؤمن، واعلم أن العناية بهذا من أشد ما بالإنسان الحاجة إليه، فإن الإنسان من حين يبلغ، خصوصا في هذه الأزمنة ونحوها من أزمات الفترات التي تشبه الجاهلية من بعض الوجوه، يعني يكثر فيها بعض المنكرات أو مظاهر الشرك أو الكفر أو الإلحاد، فإن الإنسان هو بين الإنسان حتى لو نشأ في أهل علم قد يقع في بدعة، قد يقع في خطأ، ذنب ونحو ذلك. وذكر طبعا الحديث الذي يدل على هذا، تتبعونا سنة من كان قبلكم، وذكر الشواهد على هذا، قال: وهذا أمر كسري في المنتسبين إلى الدين من الخاصة. يعني يمكن أن يحصل هذا حتى في من يعني هو من أهل العلم، وذكر كما قال غير واحد من السلف منه ابن عيينة، لو سفيان ابن عيينة ذكر هذا أنه يحصل هذا للعباد ويحصل للعلماء أيضا. قال: فإن كثيرا من أحوال اليهود قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى العلم، يعني بعض أهل العلم يمكن أن يصل. الله سبحانه وتعالى ذكر في اليهود مثلا: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. ذكر مثلا تكبرهم واستعلاءهم واستطالتهم بالعلم، ذكر كذلك أنهم يأكلون يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، إن كثيرا من الأحبار والرهبان يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. الله سبحانه وتعالى ذكر عنهم نقض الميثاق، ذكر عنهم أمورا كثيرة، الحسد، ود كثير من أهل الكتاب لو يردنكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. هذا كله الذي ذكره الله عن اليهود موجود عند بعض المنتسبين إلى العلم، تمام؟ وكثيرا من أحوال النصارى قد ابتلي به بعض المنتسبين إلى الدين، نقصد إلى العبادة يعني، واضح؟ وكما ذكر يعني سفيان بن عيينة، من ضل من العلماء فهو يشبه اليهود، ومن ضل من العباد فهو يشبه النصارى، يعني من وجه. قال كما يبصر ذلك من فهم دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم ثم نزله على أحوال الناس. ركز بقى في الفكرة دي لأنها فكرة مركزية في هذا الدرس. ابن تيمية يريد منك أن تعرف الدين من الوحي، من القرآن، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، مما كان عليه الصحابة، ثم تمتحن به كل ما يمر عليك من أحوال نفسك وأحوال الناس وأحوال المجتمعات، يعني أن يكون كتاب الله هو الميزان والحكم والفصل، هو الذي تزن به المجتمعات والأشخاص والجماعات، أي أحد تضعه في هذا الميزان. قال ثم نزله على أحوال الناس سيرى هذا، يعني سيرى أنهم في وقع كثير منهم في البدع أو نحو ذلك. قال وإذا كان الأمر كذلك فمن شرح الله صدره للإسلام، شوف بقى هذا التسلسل النفيس جدا، من شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، يعني الله حبب إليه الإسلام، شرحه يعني صار عنده استعداد لقبول الإسلام وشرائع الإسلام والعمل له، تمام؟ فهو على نور من ربه، يعني ربه الذي خلقه هو الذي هداه، فكأن الإنسان معه كشاف يبصر به ويمشي، وكان ميتا فأحياه الله وجعل له نورا يمشي به في الناس. هذا الشخص الذي صار له نورا يمشي به في الناس سيكتشف ما هي المظاهر الموجودة في نفسه وفي المجتمع وفي الناس تخالف هدي الله تبارك وتعالى. قال لابد أن يلاحظ أحوال الجاهلية وطريق الأمتين عليهم والضليل هم اليهود والنصارى، فيرى أن قد ابتلي ببعض ذلك، يعني هيرى أن إيه؟ إن فعلا الناس يعني ابتلوا بإيه؟ ببعض ذلك، يعني ببعض صفاتها. يعني أنت لو قرأت مثلا، وأنا طلبت في درس الطبري أن يجمعوا ما ذكره الله تبارك وتعالى عن أحبار اليهود، اجتمع معنا صنف كبير. الله سبحانه وتعالى ذكر عن اليهود من أول سورة البقرة، وخصوصا في القرآن المدني طبعا، ذكر في سورة البقرة وفي سورة آل عمران، في سورة المائدة، في سورة كذلك الأعراف وغيرها من السور، وفي سورة التوبة ذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا من صفات هؤلاء. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وهكذا. فابن تيمية يقول لو أنت صرت على نور من ربك، يعني اهتديت بالوحي ثم نظرت إلى العالم، خلينا نقول بنظارة الوحي، سترى يعني ما هو موجود في هذا العالم من المنكر أو الباطل، وهذا سيكون هداية لك، لأن معرفة الشر سبب في توقيه. وهذا أظن هي الإضافة الجديدة هنا، أن ابن تيمية يلفت النظر إلى ضرورة معرفة الشر والباطل والبدعة والمنكر، تمام؟ وهذا يعني كما يقال عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، كما قال حذيفة كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أنا أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. والنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه مسلم عن حديث عبد الله بن عمرو قال لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم شر ما يعلمه لهم. يبقى معرفة الشر من الدين، هذا أمر من الدين، أن تعرف هذا الشر وأن تعرف قدره وأن تعرف كيف، ما هو الحق المقابل لهذا الشر، ما هو الخير المقابل للشر، وما هو الحق المقابل للباطل. وخير طريق لرد البدعة بيان السنة، وخير طريق لرد الباطل بيان الحق، وخير طريق لمقاومة الفواحش نشر الطيبات وتسهيل الطيبات، وخير طريق كذلك للأمر للنهي عن المنكر الأمر بالمعروف. قال فأنفع مال الخاصة والعامة، الخاصة اللي هم يعني كأنهم أهل العلم أو نحو ذلك، ليس الخاصة من ناحية القدر، فمن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، والناس عند الله تبارك وتعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال فأنفع مال الخاصة والعامة العلم، شوفوا بقى العلم بما يخلص النفوس من هذه الورطات. يبقى ده أول شيء، إن من أعظم ما تحتاجه أن تعرف ما هو النور الذي تتمسك به وتعتصم به، وما هي أحوال الجاهلية حتى تتقيها، تمام؟ وأن تعرف كذلك ما هي الحسنات التي تكفر بها السيئات. قال والحسنات ما ندب الله إليه، ثم عرف لك ما هي الحسنات، كأن سائلنا يقول طيب ما هي الحسنات، قال ما ندب الله إليه على لسان خاتم النبيين من الأعمال والأخلاق والصفات، ثم سيذكر من المكفرات. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى ومما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة، وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، لكن ليس هذا من فعل العبد، فلما قضى بهاتين الكلمتين. لا، خلينا نقف مع هذه الفقرة لأنها تعتبر فقرة وحدها، وأتكلم هنا عن ما يزيل أو ما يزيل موجب. أنا مش عارف أنت قلت موجب ولا موجب، هي موجب يعني أثر، فهمنا شباب؟ يعني خلينا نشبه كده، إيه، خلينا نشبه الذنب بإن واحد جاء على ثوبه بقعة. يعني مثلا تصور كده واحد كان بيأكل آيس كريم، والآيس كريم ده وقع على هدومه، تمام، على ملابسه، ده سبب. طب الأثر، الأثر إن فيه بقعة حصلت، البقعة هذه تسمى موجب، يعني أثر هذا الآيس كريم أو الجيلاتي أو أي حاجة تبع ما تسموها يعني. فإحنا نريد أن نزيل هذا الأثر، فهو بيقول مما يزيل موجب الذنوب المصائب المكفرة. يقصد أن المصائب هنا لا دخل للإنسان فيها، الإنسان، لأن ما يصيب الإنسان إما أن يكون بسبب منه وإما أن يكون بغير سبب منه. يعني إنسان مثلا استقام على الدين وأكره على دينه، ومثلا نهي أن يؤمن ومع ذلك صبر على دينه، فدخل مثلا يوسف عليه السلام أراد منه النسوة الفاحشة فأبى، فبسبب هذا أصيب بأنه دخل السجن. فهنا كانت هذه المصيبة اختيارية، بمعنى أنه اختارها لأنه قال رب السجن أحب إلي ما يدعون إليه، بخلاف مثلا لما قاه إخوته في غيابة الجب، فهذه مصيبة لكنها ليست اختيارية، اضطرارية، واضح؟ فابن تيمية هنا يريد أن يفرق بين هذين الصنفين، فقال المصائب المكفرة، قال وهي كل ما يؤلم من هم أو حزن أو أذى في مال أو عرض أو جسد أو غير ذلك، اللي هي ما يصيب المؤمن. قال لكن ليس هذا من فعل العبد. لذلك شباب، في فرق بين المصيبة وبين الصبر على المصيبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكوها إلا حط بها أو كفر بها من خطاياه. فنزول المصيبة بالمؤمن تحط من خطاياه، لكنه لا يثاب عليها إلا بالصبر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. الإنسان يثاب على فعله. فابن تيمية ذكر هنا من إيه، من مما يزيل موجب الذنوب، يعني أثر الذنوب، المصائب المكفرة، تمام؟ طيب هنبدأ بقى نكمل. قال فلما قضى، قال فلما قضى بهاتين الكلمتين حق الله تعالى من عمل الصالح وإصلاح الفاسد، قال وخالق الناس بخلق حسن، وهو حق الناس، وجماع الخلق الحسن مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك من في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. نعم، احنا نلاحظ ان عندنا دوائر ثلاثة شباب، يعني ثلاث دوائر، دائرة العلم ودائرة العفو ودائرة الإحسان. بقدر ما تتسع هذه الثلاثة بقدر ما يكون الإنسان مؤمنا، لأن هذه الثلاثة العلم، طبعا احنا في عندنا يعني احيانا نتكلم عن امور خمسة اللي هي الإخلاص والعلم والحكمة والتقوى والصبر، هذا باب، لكن أنا أتكلم هنا عن هذه الفكرة، فكرة العلم وفكرة العفو وفكرة الإحسان. لأن الإنسان الذي يخالط الناس لابد أن يحصل، يعني يحصل الناس مثلا بعضهم يؤذيه، تمام، فهو تجاه هذا الأذى الكمال فيه أن يعفو، والكمال في حق الناس أن يحسن إليهم، والكمال أن يكون عالما بحقوقهم عليه. فبقدر ما تتسع هذه الثلاثة العلم العفو الإحسان بقدر ما يكون العبد قد جمع أو قد أحسن في حقوق العباد. طيب شباب، هذه الفكرة موجودة عندنا، أحيانا يكون الإنسان الناجح أو النشيط مهملا في حقوق من حوله. هذا أنا أراه بالفعل، ويعني كثير منا أو أغلبنا يقع فيه، وأنا نفسي أقع فيه كثيرا. إن مثلا أنا مهتم بباب مثلا أتعلم وأدرس وأقرأ، وربما إنسان يصلي الليل ويصوم، لكنه غافل عن حقوق من حوله، حق جاري، حق ابنه، حق ربما حق أبيه وأمه. فكانت هذه الوصية من هنا جامعة، إن هي تعلمه إن لأهلك عليك حق، لربك عليك حق، لنفسك عليك حقا، لضيفك عليك حقا. يبقى أنت رأيت أن تقوى الله فيها العلم بالحقوق والسعي في التوازن بين هذه الحقوق، تمام كده؟ فدي فكرة مهمة، أنا في رأيي إن هي فكرة مهمة جدا يا شباب، اللي هي فكرة إن أحيانا الإنسان يضيع حقوق العباد وهو على باب من الفضائل، فيضيع الواجب وهو على باب من الفضائل. مثلا إنسان بيقوم الليل مثلا ومهتم جدا بقيام الليل وبالصيام وهكذا، لكنه مضيع حقوق أهل بيتي، مثلا ما بيشتغلش تمام، وولاده مش لاقين ياكلوا، أو مضيع حق زوجته وحق أبنائه. ففي وجهة نظري يعني إن الإنسان المجتهد إذا سلم من خصلتين يبقى هو كده جمع الخير كله. الخصلة الأولى الاستعلاء على الناس بما وصل إليه، في حال الإنسان الشباب لما بيكون مثلا طالب علم قوي أو يكون رياضي أو يكون إنسان ناجح في عمله بشكل عام، بيستعلي على الناس ويحقر الناس. هذا موجود كثيرا، لأنه بيظن أن هذا بلغه باجتهاده، وأن الناس بسطاء والناس فاشلين وناس ما يسويش حاجة، فبيستعلي بنفسه ويحقرهم. والأمر الثاني أن يضيع حقوقهم. فالإنسان النشيط الجاد إذا سلم من هذين الأمرين فحفظ حقوق الناس وأحسن إليهم واجتهد في ذلك وتواضع لهم وخفض جناحه، في رأيي أن هذا من خير الناس، من خير البرية. طيب بعد ذلك بدأ هو يتكلم عن جماع الخلق الحسن مع الناس، قال أن تصل لمن قطعك بالسلام، طبعا بيتكلم عن الإحسان هنا وليست مجرد الواجبات، بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عن من ظلمك في دم أو مال أو عرض. طبعا هذا الكمال، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، وهذا من أحسن ما يكون أنك تفرق بين ما هو الواجب والمستحب. بعض الناس يقول إيه، كنا في مرة أول ما بدأت أواظب على الصلاة، ففي شخص كان كلمنا عن فكرة الإيه، إن الإنسان لما يتوضأ يصلي ركعتين، هذا من سنة بلال رضي الله عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره عليها وأثنى عليه بها. فأنا قلت له أظن هذا واجب، فلا، خد بالك في فرق بين أنك أنت تجتهد بها وفرق أنك أنت تفتكر تظن أن هي واجبة. قال لي جميل، ودي كانت فكرة جميلة تعلمتها من هذا الشخص، أنه قال لا، خد بالك أن هذا مستحب، تمام، انت عايز تواظب عليه ده جميل، لكن هو في الشريعه مستحب. ده مهم يا شباب ان احنا نفرق بين هذه الامور. طيب قال واما الخلق العظيم، تفضل. احسن الله اليكم. قال واما الخلق العظيم الذي وصف الله به محمدا صلى الله عليه وسلم فهو الدين الجامع لجميع ما امر الله به مطلقا، هكذا قال مجاهد وغيره، وهو تاويل القران، كما قالت عائشه رضي الله عنها كان خلقه القرآن، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله تعالى بطيب نفس وانشراح صدر. نعم، جميل جدا، خلينا نقف مع هذا المعنى الجميل. قال الخلق العظيم اللي هو إيه؟ يعني خلق الناس بخلق حسن، أو يريد أن يفسر إيه؟ وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق يا شباب مش معناه الأدب زي ما الناس تقول، لا، الخلق هو العمل، السنة، الهادي. النبي صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، يعني هديه، عمله، سنته، تمام؟ طيب الخلق العظيم هو ذكر هنا اللي هو الدين، كل الإسلام هو الخلق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو ترجمة وبيان عملي لما أراده الله تبارك وتعالى. فذكر أن هذا قول مجاهد يعني في التفسير، مجاهد بن جبر، قال هو تأويل القرآن. يعني التأويل يا شباب، احنا عندنا التأويل صنفان، تأويل الخبر وتأويل الأمر. تأويل الخبر وقوعه، كما قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني هذا ما آل إليه الخبر. التأويل الخبر وقوعه وحدوثه، تمام؟ وتأويل الأمر والنهي هو الامتثال، كما قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان الله وبحمده، اللي هو سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم وبحمده، يعني إيه؟ ربي اغفر لي، يعني يتأول القرآن، وسبح بحمد ربك واستغفر. فالتأويل الأمر والنهي العمل به، وتأويل الخبر حدوثه أو وقوعه. فهو قال إن تأويل القرآن حقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحب الله بطيب نفس وانشراح صدر. وهذا شباب بقى الذي هذه المرتبة هي فكرة أفمن شرح الله صدره للإسلام. أحيانا الإنسان منا يقوم بالعمل الصالح لكنه ليس منشرح الصدر به. أنا أتكلم عن الواجبات ثم المستحبات. إنسان يذهب إلى صلاة الجماعة بتعب، يقوم إلى الصلاة وهو كسلان، مثلا يقوم إلى الليل وهو متضايق. لا بأس أن يكون الإنسان في هذه الحالة في بعض الأحوال، لكن أن يكون هذا هو الأصل عنده لا شك هذا من ضعف الإيمان. من علامة المؤمن أن يكون فرحا بطاعة الله، هذه من أخص علامات المؤمن. وأي واحد يقول لك إن المهم بس إنك تقوم بالعمل ومش مهم تكون منشرح الصدر به، هذا ليس صحيحا. من أخص ما ذكره الله تبارك وتعالى عن المؤمن أن يطمئن قلبه بالله، أن يكون منشرح الصدر، أن يكون فرحا، أن يكون مسرورا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. لكن هذا يأتي بالمجاهدة ويأتي بالصبر. المهم من الإنسان يجاهد حتى لو لم يصل إلى هذه المرتبة، لكنها تأتي إن شاء الله. وأي مؤمن يحصل له ذلك أحيانا ويحصل له ذلك أحيانا. طيب هيدخل بقى الآن في تفسير التقوى، تفضل. قال رحمه الله: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله تعالى فهو أن هذا كله قال: وأما بيان أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها، وهذا يجمع حقوق الله وحقوق العباد. لكن لما كان تارة يعني بالتقوى خشية العذاب المقتضية للانكفاف عن المحارم جاء مفسرا في حديث معاذ، وكذلك في حديث أبي هريرة رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي وصححه، قيل: يا رسول الله، ما أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ لا، تقوى الله وحسن الخلق. قال: تقوى الله وحسن الخلق. قيل: وما أكثر ما يدخل الناس النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. وفي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، فجعل كمال الإيمان في كمال حسن الخلق. ومعلوم أن الإيمان كله تقوى الله. أكمل. وتفصيل أصول التقوى وفروعها لا يحتمله هذا الموضع، فإنها الدين كله، لكن ينبوع الخير وأصله لكن ينبوع الخير وأصله إخلاص العبد لربه عبادة واستعانة، كما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله: فاعبده وتوكل عليه، وفي قوله: عليه توكلت وإليه أنيب، وفي قوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، بحيث يقطع العبد تعلق قلبه من المخلوقين انتفاعا بهم أو عملا لأجلهم، ويجعل همته ربه تبارك وتعالى، وذلك بملازمة الدعاء له في كل مطلوب من فاقة وحاجة ومخافة وغير ذلك، والعمل له بكل محبوب. ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. ما شاء الله. والله يعني الكلام بصراحة سبحان الله. رحم الله ابن تيمية. يعني أنت تلاحظ جدا أن ابن تيمية يجعل الأصل في أي باب من الخير هو الرجوع إلى بيان الله تبارك وتعالى. قال هنا رحمه الله: وأما بيانه أن هذا كله في وصية الله فهو أن اسم تقوى الله يجمع فعل كل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وما نهى عنه تحريما وتنزيها. يعني يريد أن يقول إن التقوى هي الدين، البر، الإحسان، الإسلام، كل هذا هو الدين. فلكن خلاصته في اتباع الأمر واجتناب النهي، واضح. وهذا له يعني، وإن كان جاء كثيرا في القرآن في ذكر عباد الرحمن، مثلا: عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، إلى آخر الآيات: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر الآيات: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. الآيات: ليس البر أن تولوا وجهكم قبل المشرق والمغرب، إلى آخر الآيات. فهذه الآيات ذكرت تفاصيل التقوى، لكن التقوى يجمعها أمران: اتباع الأمر واجتناب النهي. وهذا الأمر منه ما هو أمر واجب فرض ومنها ما هو نافلة أو مستحب. فذكر طبعا هو هنا تفاصيل صراحة جميلة جدا، لكن أظن إن هي يعني لا تحتاج بيانا. لكن لاحظ يعني لاحظ هنا كثرة ذكر الآيات في كلام تيمية رحمه الله، وهو يختار الآيات الجامعة. يعني مثلا ذكر إخلاص العبد لله لربه تبارك وتعالى عبادة واستعانة، فذكر إياك نعبد وإياك نستعين، وذكر فاعبده وتوكل عليه، عليه توكلت وإليه أنيب، فبتغوا عند الله رزق وعبدوه واشكروا له. هذه الآيات الجامعة يا شباب هي التي يحيا بها العبد. وهذه فكرة أرجو من كل طالب علم منكم، أحب منه أن يلاحظ هذا. يا شباب نحن نتعلم لأنفسنا في الأصل، يعني أنا أقرأ وأتعلم وأدرس كل العلوم حتى تتحسن عبادتي لله، حتى أؤدي فرض الله علي، هذا هو الأصل. فإن اجتمع مع ذلك أن أنا بقى ألخص وأكتب وأحضر درسا وأدرس وأعلم، هذا خير، هذا من خير المنتفعين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا أقول ذلك؟ لأن بعض الشباب مستعجل بيفكر فقط في الفائدة، لكنه لا يفكر في فائدة ذلك على نفسه هو. هل تغير فعلا؟ هل فعلا شعر أن قلبه صار فيه في خوف من الله؟ هل شعر أنه هو أصبح يترك كثيرا مما كان يفعله من المحرمات، أو يقبل على كثير مما كان يضيعه من الواجبات؟ هذا هو الأصل. فلذلك ابن تيمية نصح هذا الرجل، والرجل نفسه طلب ذلك، قال انصحني بما ينفعني في ديني. فابن تيمية قبل أن يكلمه عن العلم وعن الكتب وعن الأئمة وعن تلخيص الكتب وعن الفوائد، لا لا لا لا، كلمه عن طيب القلب الذي إذا وردت عليه المعلومة انتفع بها. هذا هو الأصل يا شباب، بقدر تقوى العبد ينتفع بما يرد عليه من العلم. فرحم الله ابن تيمية، ذكر له صراحة يعني كلام كثير جدا، إن إنسان يعني يلازم الدعاء والفقر إلى الله تبارك وتعالى. قال ومن أحكم هذا فلا يمكن أن يوصف ما يعقبه ذلك. صحيح والله، يعني الإنسان الذي يعتني بهذه الأبواب يحيا في هذه الدنيا، يعني يعيش في جنة الدنيا فعلا. الإنسان الذي يطلب الإيمان والعمل الصالح والعلم ويتقي الله تبارك وتعالى، والله إنه يعيش في هذه الدنيا منشرح الصدر، ويكون أمره كله له خيرا. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هذا أعلى ما يصل إليه المؤمن، وهذا هو الذي قال الله عنه: الذين أمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. مجرد أن يذكر الله، كلمة يذكر يتذكر، مش بس يجري على لسانه، لا، مجرد أن يستحضر ربه تبارك وتعالى في أي مشهد من حياته، سواء كان مقبلا على شخص ظالم، أو كان مقبلا على مصيبة، أو كان يتوقع مصيبة، أو كان مقبلا على أمر شديد، أو كان يريد شيئا أو مطلبا، في كل أمر يمر منه إذا تذكر ربه اطمأن قلبه. وهذا هو الحد الفاصل بين المؤمن والكافر، أن المؤمن مطمئن بالله، مطمئن منشرح الصدر. لذلك ربنا قال: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا الذي نتكلم فيه يا شباب هو غاية ما يصل إليه طالب العلم، غاية ما يصل إليه طالب العلم، وكثير من الطلاب يهمل هذا الجانب. طيب ندخل بقى عن الإيه، وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال. أحسن الله إليكم. قال: وأما ما سألت عنه من أفضل الأعمال بعد الفرائض فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم، فلا يمكن فيه جواب جامع مفصل لكل أحد. لكن مما هو كالإجماع بين العلماء بالله وأمره أن ملازمة ذكر الله دائما هو أفضل ما شغل العبد به نفسه في الجملة. وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم: سبق المفردون، قالوا: يا رسول الله، ومن المفردون؟ لا عندك ضبطها المفردون؟ لا شيخي، عندي بلا ضبط. يعني أظن هي المفردون، يعني خلينا نراجعها. أنا كنت متذكر يعني، أنا حتى عملت يعني لقاء عن هذا الحديث، ولكن سبحان الله نسيت. لا، المفردون، أظن المفردون. أحسن والله أعلم، بارك الله فيك. ماشي. قال: سبق المفردون، قالوا يا رسول الله ومن المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وفيما رواه أبو داود عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إعطاء الذهب والورق ومن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. والدلائل القرآنية والإيمانية بصرا وخبرا ونظرا على ذلك كثيرة، وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم، كالأذكار المؤقتة في أول النهار وآخره، وعند أخذ المضجع، وعند الاستيقاظ من المنام، وأدبار الصلوات، والأذكار المقيدة مثل ما يقال عند الأكل والشرب واللباس والجماع، وعند دخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك، وعند المطر والرعد إلى غير ذلك. وقد صنفت له الكتب المسماة بعمل اليوم والليلة. ثم ملازمة الذكر مطلقا، وأفضله لا إله إلا الله. وقد تعرض أحوال يكون بقية الذكر، مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أفضل منه. ثم يعلم أن كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله سبحانه من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. ولهذا من اشتغل بطلب العلم النافع بعد أداء الفرائض أو جلس مجلسا يتفقه أو يفقه فيه أو يفقه فيه الفقه الذي سماه الله ورسوله فقها، فهذا أيضا من أفضل ذكر الله. وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف. وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. ما شاء الله، رحم الله ابن تيمية. شوفوا هذه الوصية شباب، كيف اشتملت هذه الوصية؟ أصلا هذا السائل في رأيي سأل عن أمور أربعة، والله هذه الأمور لو طالب العلم كتبها أمامه تكون هذه الأربعة أحسن وأهم ما ينبغي أن يشتغل به. رجل سأله أولا عن أعظم ما ينفعه في دينه ودنياه الأول، فكلمه ابن تيمية عن التقوى، تمام. ثم سأل رجل عن فضائل الأعمال بعد الفرائض، يعني يقول له أنا إذا يعني قمت بالفرائض فبما تنصحني من فضائل الأعمال؟ ثم الرجل بعد ذلك سأله عن أفضل المكاسب، ثم سأله عن الإيه، عن الكتب. يعني بصراحة هذه الأربعة أحسن ما يكون. ابن تيمية رحمه الله لما سئل عن أفضل الأعمال بعد الفرائض، هذا يؤكد أن الفرائض هي الأصل، تمام. قال فإنه يختلف باختلاف الناس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم. يبقى عندنا عاملان هنا، الأول ما تقدر عليه وما يناسب الوقت الظرف. فيبقى احنا عندنا أمران يحددان، كلما كنت أقدر على صنف من المستحبات كان هذا هو الأولى في حقك. وأنا كتبت منشور طويل في هذا الأمر، نقلت فيه نقلا عن عبد الله العمري لما كان يعني يدعو مالكا إلى الانفراد، إن هو يترك العلم ومجالس العلم وينفرد أو يعزل الناس ويحب العلم. والإمام مالك رحمه الله قال إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق، رب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في العلم في الصوم، يقصد في الصلاة يعني في النوافل، ورجل فتح له في الجهاد ولم يفتح له في الصوم، وأنا قد فتح لي في العلم، وأرجو أن ما أنا عليه من الخير ليس بأقل مما أنت عليه من الخير، وأرجو أن يكون كلانا على خير. وابن تيمية له كلام جميل جدا في هذا، أن الإنسان كلما كان أقدر على صنف من فضائل الأعمال يفعله بطلاقة وتلقائية فهو أولى في حقه من عمل يتكلفه ويتعب فيه ولا يؤديه على وجهه. هذه فكرة مهمة جدا يا شباب، أنك تكون عالما بنفسك. إنسان مثلا، أنا كان لي واحد شاب أعرفه كان بيسرد الصوم بكل طلاقة حتى في عز الحر وإحنا تعبانين، كان بيصوم بطلاقة، خلاص ربنا فتح عليه، والثاني ربنا فتح عليه في القرآن، والثالث ربنا فتح عليه في الإنفاق، والآخر في قيام الليل، وهكذا. فالإنسان العاقل يبصر من المستحبات ما يفعله بطلاقة، ومع ذلك يحاول أن يكون له يعني نصيب من كل أصناف الخير، وإن كانت أقل. الفكرة الثانية فقه الوقت، إن أنا عندي ما دخل وقته هو الأولى، مثلا قبيل صلاة الفجر هذا وقت الدعاء والاستغفار وسؤال الله تبارك وتعالى، فهذا أفضل من أنك أنت تقرأ وتذاكر في رأيي. حتى هذا هو الذي جاء في الأثر في وقت نزول الله تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا وهكذا. فمثلا بعد الصلوات ذكر الله تبارك وتعالى، السنن وهكذا. يبقى ابن تيمية قيدها بأمرين، ما تقدر عليه وتفعله بسهولة وطلاقة، والأمر الثاني ما يناسب الوقت. ثم ذكر فكرة ذكر الله. من أشهر الأخطاء في هذا الباب حصر ذكر الله باللسان، يعني اللي قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات بيفسرها باللي هو بيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، هذا صنف من الذكر. ذكر الله هو كل عمل صالح، كل من أمر بمعروف أو نهى عن منكر أو صلى أو صام أو ترك الحرام خوفا من الله، كل هذا من ذكر الله. الإنسان الشاب المؤمن يعيش بين أمرين، ذكر وشكر، عكسها الغفلة والكفر. هذا هو الذي جاء، اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، تمام؟ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى المؤمن بين ذكر وشكر، والكافر غفلة، غافل، وكانوا عن آياتنا غافلين، غفلة وكفر، كفر النعمة. يبقى ذكر الله هو كل عمل صالح. شوفوا لما قال أقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار المأثورة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم. شوف يعني ابن تيمية شباب، من أعظم ما في مشروع ابن تيمية الدعوي والعلمي إن هو جعل أصل الخير هو كتاب الله والنبي صلى الله عليه وسلم، أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يكثر من ذلك. يكثر كثير من الناس، يمكن أن تستمع إلى خطبة كاملة لا يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك عن سهل التستري وأبي سليمان الداراني ووهب بن منبه وملك بن دينار وهكذا. لا، الأصل أن تعظ الناس بالوحي، قل إنما أنذركم بالوحي لأنذركم به ومن بلغ، هذا هو الأصل، الوحي وهدي النبي صلى الله عليه وسلم هو الأصل، تمام؟ طيب، يبقى احنا عندنا فكرة مهمة جدا في التقوى وهي ملازمة الأذكار، الإنسان يتعلم أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر طبعا فضل الذكر، وذكر أن الذكر يشمل كل عمل صالح. طبعا من الكتب المهمة في الأذكار كتب النسائي وابن السني في عمل اليوم والليلة. ثم ذكر مسألة الاستخارة وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة. طبعا الاستخارة دعاء معروف، قال فما ندم من استخار الله تبارك وتعالى الله تعالى ليكثر من ذلك، وليكثر من ذلك ومن الدعاء فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل، يعني علمك فقه الدعاء، لا تقل دعوت ولم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة، وذكر ذلك. طيب ندخل بقى لأرجح الإيه المكاسب. فضل طبعا أنا بختصر والله، أنا يعني أمسك نفسي بالعافية لأن هذا الكلام أنا أحبه كثيرا، ولكن أحاول إن إحنا لا أطيل عليه. فضل لعله يكون في لقاء ثاني إن شاء الله. لا احنا يعني سننهي ان شاء الله هذه الرساله خلاص، يعني ما بقي فيها هو الايسر. تفضل. قال واما ارجح المكاسب فالتوكل على الله والثقه بكفايته وحسن الظن به، وذلك انه ينبغي للمهتم بامر الرزق ان يلجا فيه الى الله ويدعوه كما قال ويدعوه كما قال سبحانه فيما يأثر. كيف ضبط هذا يا شيخ؟ عيد تاني كده عزيزك. فيما يأثر عنه نبيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يأثره عن الله، يعني يذكره عن الله، فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. قال كما قال سبحانه فيما يأثر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وفيما رواه الترمذي عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شسع نعله إذا انقطع، فإنه إن لم ييسره لم يتيسر. وقد قال الله تعالى في كتابه واسألوا الله من فضله، وقال سبحانه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وهذا وإن كان في الجمعة فمعناه قائم في جميع الصلوات، ولهذا والله أعلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدخل المسجد أن يقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج أن يقول اللهم إني أسألك من فضلك. وقد قال الخليل صلى الله عليه وسلم ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، وهذا أمر، والأمر يقتضي الإيجاب، فالاستعانة بالله واللجأ إليه في أمر الرزق وغيره أصل عظيم. ثم ينبغي له أن يأخذ المال بسخاوة نفس ليبارك له فيه، ولا يأخذه بإشراف وهلع، بل يكون المال عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في القلب مكانة، والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء. وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا. والدنيا أكبر همه. من أصبح والدنيا أكبر، لعلها يعني حالي. قال وفي الحديث المرفوع الذي رواه الترمذي وغيره: من أصبح والدنيا أكبر همه شتت الله عليه شمله وفرق عليه ضيعته، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. ومن أصبح والآخرة أكبر همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. وقال بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا، وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراثة أو غير ذلك، فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. لكن إذا عنا للإنسان جهة فليستخر الله تعالى فيها الاستخارة المتلقاة عن معلم الخير صلى الله عليه وسلم، فإن فيها من البركة ما لا يحاط به، ثم ما تيسر له فلا يتكلف غيره إلا أن يكون منه كراهة شرعية. يا سلام. شوفوا شباب، الرجل بيسأل عن أرجح المكاسب. شوف كيف للمعلم أو الناصح أو الموصي أن يأخذك إلى جهة غير التي تسأل عنها. الرجل بيقول له يعني أفضل المكاسب يعني أشتغل إيه؟ إيه هو أفضل شيء أكسبه؟ قال: أما أرجح المكاسب فالتوكل على الله. يا سلام، شوف هذا المعنى، إن هو كيف علمه أن أعظم ما يربحه ويكسبه في حياته أن يكون متوكلا على الله واثقا بكفايته وحسن الظن في الله. هذا أعظم ما يكون، هذا هو أصل المكاسب، سبحان الله. وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكره عن الله تبارك وتعالى: كلكم جائع إلا من أطعمته، إلى آخر الحديث. الحديث الذي رواه عن الترمذي رحمه الله وحديث لا يثبت، هو حديث ليسأل أحدكم ربه حاجته كلها حتى شفع نعله إذا انقطع. شفع النعل اللي هو السير اللي بيكون في النعل ده بنسميه في الشبشب، يعني بعض الناس بيسموه مش عارف بيسموه ايه، اللي هو تلبسه في رجليك وبيكون ليه زي بصباع كده، اذا انقطع فانه ان لم ييسره لم يتيسر. هذا الحديث طبعا ضعيف، ولكن هو يستشهد به على المعنى ان الانسان يسال الله كل حاجته. وطبعا ذكر اصولا جامعه في سؤال الله تبارك وتعالى والفقر اليه والاستعانه به، وذكر ذلك كذلك ابتغاء الرزق عند الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر معنى عظيما، وهو أن يعني حال الإنسان عند أخذه المال. إنسان اشتغل ويقبض المال مثلا أو يأخذه، قال: يأخذه بسخاوة نفس ليبارك له فيه، لا يأخذه بإشراف وهلع. الإنسان الذي ينظر إلى المال بعين الوحي لا يمكن أبدا أن يعظم فرحه به ولا أن يعظم حزنه عليه. لا يمكن أن يعظم فرحك على بالمال أو حزنك على فواته إلا لكونك جهلت قدره. والمال ليس محصورا في الفلوس فقط، لا، المال كل ما يملكه الإنسان. فهو ذكر ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إن الدنيا خضرة حلوة، إلى آخر الحديث. وهذا أيضا مستنبط حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال: بل يكون عنده بمنزلة الخلاء الذي يحتاج إليه من غير أن يكون له في قلبه مكانة. قال: والسعي فيه إذا سعى كإصلاح الخلاء، يعني بيسعى فيه من الباب. طبعا ذكر حديثا آخر، وهذا الحديث أيضا ضعيف، اللي هو حديث من أصبح والدنيا أكبر همه، حديث يعني ضعيف. بعض أهل العلم رجح أنه من روايات عن بني إسرائيل، لكن عموما معنى الحديث يعني في المجمل معنى صحيح. ثم ذكر قول بعض السلف: أنت محتاج إلى الدنيا وأنت إلى نصيبك من الآخرة أحوج، فإن بدأت بنصيبك من الآخرة مر على نصيبك من الدنيا فانتظمه انتظاما. والله سبحانه وتعالى أكرم من أن يضيع دنيا عبد جعل الآخرة أمامه واتقى الله تبارك وتعالى، وإن كان الإنسان مأمور بالسعي. شوف هنا بقى الكلمة الجميلة، قال: فأما تعيين مكسب على مكسب، يعني كأن الرجل بيقول له: أنت عايزني أشتغل إيه من وجهة نظرك يعني؟ فابن تيمية قال: والله هذا الأمر يرجع إيه؟ صانع، تشتغل نجار، تشتغل تاجر، تشتغل ابني هذا أمر يختلف باختلاف الناس. فده هذا يؤكد الفكرة الباطلة التي انتشرت عند الناس اللي بيسميها كليات القمة، وإن دول يعني كريمة المجتمع اللي بنسميها في مصر كده. بعض الناس يقول لك دول كريمة المجتمع، دول بيسموهم الوجهاء. ما فيش الكلام ده حتى في الأعمال، يعني حتى في الأعمال أنفسها الله سبحانه وتعالى بين، جعل بعضكم يعني الله سبحانه وتعالى فضل بعض الناس على بعض في الشكل والجسم والمال وفي الأعمال، كل هذا تفضيل ابتلاء وامتحان ليبلوكم فيما آتاكم. لكن تفضيل الناس في العمل الصالح هذا هو التفضيل، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. فابن تيمية نفسه هنا يبين لي الفكرة، فكرة إن واحد أنا أعرف ناس جاب مجموعة يدخلوا كلية طب هندسة وأعلى من ذلك، واختار أن يدخل كلية تجارة وبيحب هذا، أمر عادي جدا. ففكرة إن دي كليات القمة وإن دول خلاصة المجتمع، أنا يعني بينت خطأها. كانت في محاضرة يعني على يوتيوب، مش فاكر نسيت اسمها والله، تكلمت فيها عن هذه الفكرة اللي هي خدعت كثيرا من الناس، فكرة إن واحد بيجبر أبنائه على الدخول في كلية معينة عشان هي دي الوجهة العلمية. وبعض الناس مثلا لما يكون في حد بينقض المستقيمين اللي هو بيسموه الملتزمين، يقول لا ده احنا عندنا أطباء ودكاترة ومهندسين، وكأن النجار والنقاش والسباك دول الناس ما يشرفوش. يعني هذا أصل أبطله القرآن أصلا. بعض الناس يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اطرد بلالا وخباب سلمان والناس اللي حواليك دول عشان لا يشرفوك. الله سبحانه وتعالى نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، إلى آخر الآيات في سورة الأنعام. وأمره بأن يصبر نفسه معه وألا يطيع أمر من يأمره بالانصراف عن هؤلاء. قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يعني واحد يقول له إذا جاءتك القبائل وجاءك الوجهاء فرأوا هؤلاء حولك ربما انصرفوا عن الدين، فربنا قال وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. والكفار من قوم نوح عليه السلام قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، فهو قال وما علمي بما كانوا يعملون. ولما قالوا اطردهم في معنى الكلام قال وما أنا بطارد الذين أمنوا أنهم ملاقوا ربهم، إلى آخر الآيات. ويقوم من ينصر من الله إن طردتهم. والله سبحانه وتعالى ذكر قول المشركين أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، الله سبحانه وتعالى قال أليس الله بأعلم بالشاكرين. فالمعنى الذي يعني أريد أن أبرزه هنا من كلام تيمية فكرة أن المكاسب أو الوظائف الدنيوية هذه لا ينبغي لأحد أبدا أن يستعلي فيه، ولا ينبغي لأحد أيضا أن يجبر نفسه على الدخول في صنف منها مراعاة للناس. والله أصلا أنا في كليات القمة، أصلا أنا في كذا، كام واحد أشقى أبنائه بل أشقى نفسه وأشقى عائلته كلها لأجل هذا المسمى أو هذا اللقب. وكثير من هؤلاء لا يعرف شيئا عن دينه. هل معنى ذلك أننا نذم هذا؟ أبدا، وإنما نجعل هذا كغيره، يعني طبيب مهندس دكتور جامعة، كل هؤلاء إنما يعني المفاضلة بينهم أن يتقي الله في عمله وأن يتقي الله تبارك وتعالى في دينه. هذا هو الأصل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مش كونه مثلا. وكثير من الناس يقول أنا لم أشرف ولدي لأني شغال كذا أو شغال كذا، يقول كنت نفسي ولدي يفتخر بي. كل من أطعم أولاده من الحلال وعلمهم دينهم فهو خير أب. شوف هذا قاعدة، الذي أطعم أبناءه من الحلال وعلمهم ما يحتاجونه من دينهم هو خير أب، ينبغي لولده أن يرفعه فوق رأسه. إنما يقول لك أصلا كنت عايز أبقى مخترع، أصلا كنت عايز أبقى مش عارف عالم في إيه. كام واحد من عالم اللي هو اكتشف أي اكتشاف وهو يسجد لبقرة أو هو ملحد؟ واضح؟ فيبقى الفكرة دي فكرة مهمة. قال فأما تعيين مكسب على مكسب من صناعة أو تجارة أو بناية أو حراث أو غير ذلك فهذا يختلف باختلاف الناس، ولا أعلم في ذلك شيئا عاما. لكن إذا عنا للإنسان جهة، إنسان مثلا خطر ببالي يريد أن يدخل في كلية أو يشتغل نوعا، يستخير الله تبارك وتعالى فيه. طيب ندخل في آخر شيء في الكتاب، تفضل. السلام عليكم. قال وأما عليه من الكتب ف في العلوم فهذا باب واسع، وهو أيضا يختلف باختلاف نسب الإنسان في البلاد، فقد يتيسر له في بعض البلاد من العلم أو من طريقه ومذهبه فيه ما لا يتيسر له في بلد آخر، لكن جماع الخير أن يستعين بالله سبحانه في تلقي العلم المبعوث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه هو الذي يستحق أن يسمى علما، وما سواه إما أن يكون علما فلا يكون نافعا، وإما أن لا يكون علما وإن سمي به، ولئن كان علما نافعا فلا بد أن يكون في ميراث محمد صلى الله عليه وسلم ما يغني عنه مما هو مثله وخير منه، ولتكن همته فهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك، وليجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو بما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يستر. قال: وأما وصف الكتب والمصنفين فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. وما ممكن فقد سمع، ممكن فقد سمع، يعني سمع أبو القاسم سمع، ممكن هذا وممكن هذا. ماشي. قال: فقد سمع أو سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع، وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لا بد من معرفة أحاديث أخرى، وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، وقد أوعدت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابة، فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك بما يبلغه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي لبيد الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى؟ ماذا تغنى عنهم؟ فنسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، ويلهمنا رشدنا، ويكفينا شر أنفسنا، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين صلى الله عليه وسلم. شوفوا الجمال، شوفوا جمال الوصية يا شباب عليه رحمة الله. هذا هو العلم، هذا هو العلم الذي أثنى الله تبارك وتعالى عليه. يعني والله احنا لو انا احب ان هذه الوصيه تكررها كل شهر. يعني في كتاب اكثر من كتاب لابن تيميه انا احب ان اكرره دوما، ربما يكون الكتاب صغير، مثلا كتاب امراض القلوب، هذا من احسن الكتب التي احب ان اكررها، كتاب دواء من غلبت عليه شهوته او هواه، كتاب صفحه واحده، والله صفحه واحده تدرستها انا والشباب تقريبا قبل 5 أشهر. يعني بقينا يعني كام ساعة وإحنا نتفكر في كل جملة منها. هذه الوصية يا شباب من أجمل ما يكون. الرجل بداية يسأله عن لما سأله عن المكاسب يريد أن يقول إن المؤمن لا بد أن يكون له مصدر يعني يتكسب منه حتى يكفي نفسه سؤال الناس. فلما سأله بعد ذلك وإحنا تكلمنا عن هذا، سأله عن الكتب التي يعتمد عليها، فابن تيمية رحمه الله قال: هذا باب واسع، يعني ما ينفعش تسألني عن كتاب واحد تعتمد عليه، لأن هذا يختلف باختلاف الأمر الذي تطلبه، يختلف باختلاف ما يجب عليك أنت. ممكن تكون أنت تاجر فتحتاج أن تقرأ في البيوع، ممكن أنت مقبل على الزواج تحتاج أن تعرف فقه النكاح، مثلا تريد أن تطلق امرأتك تحتاج أن تعرف هذا، هذا يختلف تمام. لكنه بشكل عام بيّن أن خير العلوم هو العلم المتلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم، العلوم كثيرة، هذا هو خير العلوم. أنا في رأيي إن خير، يعني لو في طالب علم يسألني هذا السؤال يعني أنا أقول له إن الأصل الذي ينبغي أن يتمسك به في كل العلوم هو الكتب التي أكرر ذكرها كثيرا، من كتاب الموطأ إلى كتاب المجتبى للنسائي وما بينها. هذه الكتب يا شباب في رأيي هي أعظم ما ينبغي أن يقرأ ويكرر ويعاد ويتدارس. موطأ مالك، كتب محمد بن حسن الشيباني، كتب الشافعي وعبد الرزاق، كتب ابن ابي شيبه، كتب احمد، كتب اسحاق بن راهويه، كتب الدارمي، كتب البخاري، مسلم، ابي داود، ابن ماجه، الترمذي، النسائي، هذه الكتب البزار كذلك. هذه الكتب شباب هي الاصل في كل ابواب الدين، في الايمان، في التفسير. يرشد الى هذه الكتب او يعني لم يذكرها باعينها، ثم بين انه يعتصم في كل باب باصل، هذا مهم، يعتصم في كل باب باصل ماثور، يعني يكون كل باب يطلبه في الدين يعرف الأحاديث المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا لو كان مع آثار الصحابة يكون أفضل وأكمل. طيب إذا اشتبه عليه شيء وهذا سيحصل لا شك، فيعني يدعو بهذا الدعاء، وهذا الدعاء يعني بعض أهل العلم يتكلم فيه لأنه من رواية عكرمة عن عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير ومتكلم في روايته، لكن المهم أن الدعاء جامع ودعاء يعني فيه الافتقار إلى الله تبارك وتعالى بأن يهديه الله لما اختلف عليه من الحق. وحتى ذكر يعني ما يشهد له وهو يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته. ثم قال وأما وصف الكتب والمصنفين، يعني كأن الرجل يقول طب إيه هي الكتب اللي اعتمد عليها، فقال له والله أنا ذكرت لك في كل باب من الأبواب، يعني سمع مني أهم الأبواب. ثم ذكر وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح البخاري عليه رحمة الله. وهذا يعني بصراحة يا شباب يعني الحمد لله أنا اعتنائي بكتب السنن قديم، يعني من أول ما بدأت أصلي وأنا أحب كتب السنن ويعني أقرأ فيها وأتدارس مع إخواني من طلاب العلم. في الواقع يا شباب كتاب البخاري كتاب خاص، يعني كتاب فعلا مختلف تماما، يعني البخاري تشعر أنه استطاع أن يستفيد من كل من سبقه، وهذا إن شاء الله يعني سنعرفه في المحاضرة القادمة معكم أيضا، اللي هو كتب السنن والآثار إلى صحيح البخاري وكيف انتفع منها البخاري. فإن شاء الله يعني أجعل التوسع فيها يعني لوقت آخر. ثم ذكر قال لكنه هو وحده لا يقوم بأصول العلم، هذا أصل أن البخاري يكتمل بغيره، ليس هناك كتاب من هذه الكتب يغني عن كتاب. ثم قال إذ لابد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. يعني أنت عرفت الأحاديث، نعم تحتاج أن تجمع الطرق وتعرف معاني الأحاديث وفقه الأحاديث ومذاهب العلماء وهكذا. قال ركز بقى كده، قال وقد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إعابا، يعني أنت ستجد الكتب كثيرة في كل باب. شوفوا بقى الإيه بعد كل ما سبق أجمل ما في هذه الوصية، وهذه الكلمة التي أكررها كثيرا، لو لم يكن في هذه الوصية إلا هذا السطر يكفي. قال فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، الذي طيب الله قلبه ونوره كلما بلغه علم فقهه الله فيه وأعانه على العمل به. الاثنين دول، إنه هو يكون حكيما في التلقي ويعينه الله على العمل به، تمام، هداه الله بما يبلغه من ذلك من الكتب، يعني إذا لقي عدد من المشايخ سيحسن الانتفاع منهم، إذا أتيحت له دورة سيحسن الانتفاع منها، إذا توفر له كتاب سواء توفر له يعني ورق أو PDF سينتفع منه، إذا عرض على قلبه مسألة، إذا طرحت أمامه محاضرة، هداه الله بما يبلغه من ذلك، تمام كده، من ذلك من الكتب من المشايخ من الطلاب العلم، كلما توفر له فرصة سيحسن استثمارها. ومن أعماه، إنسان أعماه الله زي اليهود عندهم العلم، فمن أعماه الله حصل بقى لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. طيب ما هو القرآن هو خير كتاب، أليس كذلك، هو أصدق قيل وأحسن حديثا. الله سبحانه وتعالى ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، وهو خير الكلام وأصدق الكلام. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. يبقى هذه الفكرة مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المطر تكلم عن طيب الأرض، فالمطر هو واحد نزل على هذه الأرض وعلى هذه الأرض، هذه الأرض لم تنتفع، تمام كده، لا تنبت ماء، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، وهذه الأرض قبلت الماء تمام وانتفعت وانتفع منها الناس. يبقى يمكن للإنسان أن يتعلم مع شيخ عالم متقي ويقرأ كتابا نافعا، لكن هو نفسه المشكلة فيه. يبقى الإنسان لابد أن يطيب قلبه وأن يستعين بالله تبارك وتعالى، فمن نور الله قلبه. دي يا شباب الجملة دي يعني لازم تتحفر عندك، يعني تكتبها كده على الحيطان، الجمل دي ما ينفعش تقرأ كده يعني. ثم ذكر يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشهد لهذا المعنى، وحديث يعني فيه ضعف أيضا من جهة الإسناد يعني. ثم ابن تيمية رحمه الله، نسأل الله العظيم أن يرزقنا الهدى والسداد، اللهم اهدنا وسددنا ويلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. شوف يعني الإنسان يصاب بنفسه يعني بسبب سيئات نفسه يصاب، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب، والحمد لله رب العالمين، وصلواته على أشرف المرسلين. طبعا أنا اختصرت معكم جدا، يعني حينما أتكلم عن مثل هذا الصنف من الكتب لا أحب أن أنهي الكلام، أحب أن نكرر ونزيد، لأن هذا هو خلاصة ما نرجوه من طلب العلم، وهذا والله يا شباب أعظم ألف مرة من معرفة المسائل والكتب، لأن هذا هو أصل انتفاعك بهذه الكتب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، تشرفت بكم كثيرا جدا، وأحب هنا أن أشكر أخي وحبيبي الشيخ أحمد السيد، أحبه كثيرا وتشرفت بمعرفته وبصداقته، وصراحة ربحت به أخا حبيبا وعزيزا، وأنا أستفيد منه وأتعلم منه، ليس هذا تواضعا كما يظن بعض الناس، بالعكس هذا واقع أستفيد منه، سواء من تجربته أو من أعماله وأنشطته أو من علمه من خلال مناقشتي معه ومن خلال سؤالي له. وأنا الحمد لله يعني ربما يكون من أهم الأبواب التي يعني أشعر أن ربنا هداني لها، هي أن أنا أحب جدا أن أنتفع من كل من حولي، ممن هم أكبر مني وأصغر مني وأقراني، ومن الطلاب الذين أتدارس معهم. فالحمد لله رب العالمين، أسأل الله أن يبارك فيه. يعني الشيخ أحمد السيد تقريبا في السنوات الأخيرة ما دخلت بيتا إلا وجدت فيه إما امرأة أو شاب أو رجل أو طفل مشترك معه في برنامجي، في الأكاديمية، في الجيل الصاعد، في البناء المنهجي. فأسأل الله أن يبارك فيه وأن يحفظه وأن يهديه وأن يسدده. وأدعو لكم كثيرا، لا بد أن تفهموا أنكم كنز. يعني أنا في الواقع يعني كل ما واحد يقول الشباب شباب الأمة ضايعين، أقول له لا حبيبي الحمد لله الخير موجود. يعني أنا حينما أراكم أستبشر وأتقوى على طريقي، فلابد أن تعلموا أن أنتم جزء أساسي في نجاح أي مشروع. مهما كان الشيخ عالما، مهما كانت البرامج موجودة، مهما كانت معدة، لابد أن تفهموا أن أنتم أبطال هذه القصة، ولابد أن تفهموا أننا نرجو لكم الخير ونأمل فيكم أكثر مما تتوقعون. وأنا مستبشر جدا، وأعرف أنكم على قدر المسؤولية، وأرى فيكم الحكمة، أرى فيكم العزم، أرى فيكم الجدية، أرى فيكم يعني إن كنتم مش مخدوعين بكثير من الناس مثلا تجدوا بيجادل كثيرا يضيع وقته، لا أجد الحمد لله أن الشباب فعلا على وعي بما يطلب منهم، على عزم وثقة. فحتى أنا كنت لسه كان الشيخ أحمد عندي قريبا، والله كان في نفس المكان هذا، وقلت له سبحان الله الشباب اللي أنا التقيت بيهم أو أحاورهم، لأن عندي لقاء على قناة تليجرام أستمع فيه للشباب، أشعر أن أنا ما عدت بحاجة إلى تحميسه وتشجيعه مثل الأول، لا ده أنا محتاج أن أنا يعني أفرمله شوية، هو عنده نشاط وعزم، محتاج بس أن أنا أوجهه. فكرة بقى أن أنا أصبره وأقوي عزمه، ودي الحمد لله عديناها يعني. أسأل الله أن يبارك فيكم وأن يحفظكم شباب مثل الورد، استعينوا بالله واصبروا، وأوصيكم بهذه الأمور الخمسة التي كثيرا ما أتكلم عنها، العلم والإخلاص والتقوى والحكمة والصبر، العلم والإخلاص والتقوى والحكمة والصبر. أما مع الناس فهذه الثلاث، العلم يعني بحقوقهم، العفو، الإحسان، هذه الدوائر بقدر ما تتسع، بقدر ما ينفعك الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم، إن شاء الله يكون لنا لقاءات أخرى. بصراحة يعني اختيار الشيخ أحمد أن احنا نجتمع على الوصية، هذه الوصية بصراحة اختيار جميل جدا، وربما لأن احنا كنا نتكلم كثيرا عن فكرة هذا الصنف من الكتب اللي هي ربما لم تشتهر كثيرا. كثير من الشباب مهتم بالمسائل الفقهية والمسائل الحديثية وكل هذا أصل بلا شك، ولكن والله يا شباب هذه الوصايا عندي أجل من مجرد المسائل. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، شرفت بكم كثيرا، وإن شاء الله تتكرر معنا اللقاءات في كتب أخرى. تفضل أخي لو يحب يختم أو حد عنده أسئلة كما تحب. والله يا شيخ حسين الأخ بحب يختم يا شيخ حسين. حبيبي حبيبي حبيبي حبيبي منور يا حبيبي. عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عنك يا حبيبي. يا أهلا وسهلا. الله يحفظك. أهلا يا حبيبي، إيه الجمال ده؟ الله يكرمك يا رب ويحفظك. وشكرا شكرا لك على هذه الاستضافة والحضور. والله يعني إحنا في غاية السرور والسعادة. مبارك فيك وأنا كذلك والله. الشباب الطلاب من الذكور والإناث الحاضرين جميعا، يعني أنا متأكد أنهم يحملون لك كثيرا من المحبة. وأنا كذلك والله. والله أنا كذلك والله. الحمد لله الحمد لله. الله يحفظك وأسأل الله سبحانه وتعالى، أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا منك. الله يبارك فيك حبيبي العفو، نسأل الله من فضله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك، وإن شاء الله لقاءات أخرى ونلتقي بإذن الله على خير. الله والله يا شيخ أحمد بصراحة الشباب يعني أنا التقيت بعدد كبير جدا من الشباب في الأكاديمية، في أكاديمية الحديث أو في البناء المنهجي أو في حتى في الجيل الصاعد، وجدت بصراحة أن الشباب يعني عندهم مجموعة مكونات بصراحة قل أن هي توجد في شباب آخرين. يعني الجانب العلمي جانب أساسي، العلم بالكتب، العلم بمسائل تزكية النفس، العلم بقيمة أهل العلم. يعني كثير من الشباب في هذه الأيام ربما لا يستشعر قيمة الشيخ أو المعلم، لا يستشعر قيمة إن في إنسان اقتطع جزءا من وقته ليعلمه فتجده يهدر حقه. أنا وجدت بصراحة أن الشباب اللي معك في كل البرامج من الصغار يعني اللي هم الجيل الصاعد والشباب والبناء المنهجي وكل المجموعات، وجدت فيهم صراحة يعني اجتماع صفات، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزيك خيرا عنهم. وربما هم لا يلاحظون هذا، ربما هم يظنون أن هذا أمر عادي أن هو كطالب علمي يكون موجود في الصفات دي. لا، هذا ليس عاديا، هذا يؤكد أن في جهد كبير بذل في التخطيط وإعداد البرامج لهؤلاء والحرص على اكتمال البناء. يعني كأني أنا أستشعر أن أنت بتضع أحجار للبناء، يعني أن هذا تركز مثلا أحيانا في الجانب العلمي، أحيانا في جانب أن يحمل الهم وأن يكون ذا عزم وذا قوة، أحيانا تركز مثلا في الكلام عن كتب السنن، مرة أخرى تركز عن الكلام عن القرآن أو تفسير القرآن. فأنا يعني وإن كنت أفخر بهؤلاء فأنا أدعو لك كثيرا أن يحفظك وأن يسددك وأن يبارك فيك. وأنا والله يا شيخ أحمد أحبك لله وأكثر لك من الدعاء. الله يحفظك يا رب ويحفظك ولا يحرمنا منك. وصراحة كأن الخط انقطع من عند الشيخ أحمد. الصوت موجود ولا لا؟ لا أنا سامعك كويس، أنا سامعك كويس، أرجو أن أنت تكون سامعني. طيب أيوة أنا سامعك سامعك، الله يحفظك يا رب. يعني الأمر اللي ذكرت، الأمر الذي ذكرته في الأخير حقيقة مهم جدا جدا، وهو أنه فعلا في كثير من المشتغلين الآن بالقراءة وحضور بعض الدروس لم يوفقوا لأن يكونوا على السمات التي ينبغي أن يكون عليها من يشتغل بالعلم. صحيح. نحن يعني نحن في الإسلام وفي سياق التاريخ الإسلامي وسياق علماء المسلمين ليست المعرفة عندنا بمعزل عن العمل. نعم. فلا يشرف أو يشرف حامل العلم بمقدار ما حمل أو حمل من المعلومات فقط. صح. صحيح. وإنما يشرف بما يضم إلى المعلومات من أمور أخرى. وحقيقة في هذه الفترة، وهذه يعني خلينا نقول لتكن نصيحة مشتركة مني ومن الشيخ حسين للطلاب والطالبات في البرامج، في هذه الفترة هناك اشتغال سيء من بعض من يقرأ في العلم بقضية التصنيف والطعن في الناس والطعن في العلماء وتسليط اللسان والفر في الأعراض والحرص على تصيد الأخطاء. نعم. وهذه من أعظم ما يمحق بركة العلم. صحيح. من أعظم ما يمحق بركة العلم، يعني من أسوأ ما يمكن أن يكون عليه طالب العلم أن يرفع سيفا بهذا العلم مسلطا على المسلمين، نعم، متتبعا لأخطائهم. احنا نقول حتى لو هناك أخطاء، نعم، متتبعا لهذه الأخطاء، متقوقعا على قضية أنه فلان مبتدع، فلان فاسق، فلان كافر، فلان إلى آخره. وهذا لا يمكن أن يصل به طالب العلم إلى ما وصل إليه علماء المسلمين وأئمتهم الذين ساروا على الطريق الصحيح الذي يعتنون فيه بالبناء وبالعمل وبالحرص على الخلق. حتى المخطئ منهم، حتى المخطئ منهم يستعمل معه المنطق النبوي الذي قاله في اليهودي: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. صحيح. فالإنقاذ من النار هو الغاية التي يتعامل بها طالب العلم مع بقية يعني خلينا نقول أصحاب الاتجاهات الخاطئة أو حتى أصحاب الأديان الخاطئة وما إلى ذلك. فلينتبه طلاب العلم، لينتبه الإخوة والأخوات المشتركين في مثل هذه البرامج، أن لا يكون العلم الذي يتعلمونه سبباً في زيادة الغلظة والجفاء والقسوة وفي الشدة على الخلق، بل أن يكونوا رحمة للناس. وهذه الرحمة ليس معناها القعود عن الدعوة إلى الله، بل إن مقتضى هذه الرحمة هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وبالحرص على الخلق أن يهديهم الله سبحانه وتعالى. نعم. أنا أريد أضيف يا شيخ أحمد هنا فكرة. أرى إن الإنسان الذي يشتغل بهذا، يعني يشتغل بتصنيف الناس والكلام عنهم، في عنده مشكلتان رئيستان. المشكلة الأولى إن هو يعني يضع الدواء مكان الغذاء. المفروض الغذاء هو أن يغذي الناس بالعلم والمحكمات ويبين لهم، لكن قد يعرض له أمرا فيخرج، ما يعرض له أمر فيخرج إليه ثم يعود مرة أخرى. فبعضهم يشتغل بهذا ويجعله محور حياته، ده الخطأ الأول. الخطأ الثاني بقى أنه لا يقدر الأمور بقدرها، بمعنى أنه يعظم الأمر الهين ويجعله قضية يصنف بها الناس، ودي مشكلة يعني نبع عن هو لا يقدر المسألة رتبتها من الشريعة. لكن أنا شيخ أحمد قصدت كمان معنى مقابل، إن الشباب عندك ووجدتهم كذلك عند الدكتور سلطان والشباب اللي مع الشيخ عبدالله العجيري وغيرهم، وجدت بصراحة في رابط بين هؤلاء الطلاب. يعني هذا الرابط لابد أن نبرزه ولابد أن نشكرهم عليه، تقدير ما يقدم لهم من الجهود، وهذا قليل جدا يا شيخ أحمد. يعني أنا وجدت عدد من الشباب اللي هو عنده نوع من الثقافة لا يقدر قيمة أن تشرح له كتابا أو أن تذكر له معلومة أو فائدة. نحن لم نتربى على ذلك. أنا حينما كنت أسمع فائدة من أحد مشايخي، أنا هذه الفائدة كنت أطير بها فرحا، وما أزال أحترمه وأقدره وأدعو له بها إلى الآن. ففكرة حفظ الجميل أنا أرى أن هذا من أعظم ما يبارك يعني بسببه في علم الإنسان. القصة مش قصة كتاب وذكاء، لا، أنا أرى أن الإنسان يبلغ بحسن نيته أعظم مما يبلغه بذكائه ونباهته. فأنا أردتها يعني كده. إحنا عندنا تنبيهان. الأول فكرة أن الأصل هو تعليم الناس وهدايتهم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فكرة يعني العلم بالحق ورحمة الخلق، دي الفكرة الأساسية. من رحمة الخلق أن أبين وأن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر كما أمر الله. أجمع بين حفظ حق الإسلام وحفظ حق المسلم. لا يحملني خطأه على أن أبغي عليه، ولا أن أبالغ فيه، ولا أن أحبس عمري كله في هذا الأمر. وابن تيمية نفسه الذي نقرأ كتابه الآن قال: إن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالمجاهد، والمجاهد قد يبغي ويعتدي، قد يحصل منه هذا. فإحنا يعني كما نعلم الشباب وكما نشرح لهم الكتب، لابد أن نسعى في تطيب قلوبهم. ولما أنا كنت معك في اللقاء الأخير وقلت لك إن أقل ما يحتاج ما يعطيه المعلم للطالب هو المعلومة، قصدت إن هذه المعلومة إذا لم تجد قلبا سليما وعقلا حكيما ستكون سيفا يقتل به نفسه أولا أصلا قبل ما يقتل به الناس. يعني مجرد إن إنسان فتح له باب الجدل واستعمل كل علومه في تصنيف الناس واحتقارهم، أنا أرى أن هذا من أعظم يعني ما يؤخذ به حق العلم. يعني تصور كيف يمكن أن يمن الله عليك بالعلم ثم تستعمل هذا العلم في نقيض ما قصد به، زي واحد بالضبط ربنا أعطاه المال ثم ينفق ماله في الصد عن سبيل الله. ولم نرى واحدا من هؤلاء يا شيخ أحمد له مشروع بالفعل. يعني أنت حينما تكلمني عن شخص عمل صاحب بدعة أو شخص كذا، أنا ما الذي استفدته؟ يعني لابد أن تجعل الأصل هو أن تعلمني السنن والمحكمات وتأمرني بالمعروف وتنهي عن المنكر وتبين لي، فقد يعرض ذلك والإنسان يكون حكيما. لكن كثير من الشباب للأسف يعني فتح له باب الجدل فضيع باب العمل. نسأل الله أن يبارك فيك وفي جهودك وأن يحفظ هؤلاء الشباب. وأنا والله سعيد جدا يعني بكم والله. الله يكرمكم. بس ختاما تعليقا أخيرا على هذه النقطة وقضية الكلام في الناس وكذا، سبحان الله، يعني قد يكون من أسباب انتكاس الإنسان طبعا أن يكون جريئا على أعراض المسلمين، صحيح، ومتتبعا لسقطاتهم وأخطائهم. نعم. وضلال الإنسان، الله سبحانه وتعالى قد يضل الإنسان بذنب عمله في باب، فيضله في باب الفهم، ويضله في أبواب يعني حسن المعرفة بالدين والاستقامة. ولو أراد هذا الشخص أن يعني خلينا نقول يبصر الطريق، فقد لا يبصره إذا كان ما فيه من العمى عقوبة. أي طبعاً. الله طبعاً. يعني الله سبحانه وتعالى قد قال: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. صحيح. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. صحيح. وقال إلى آخره من الآيات التي تدل على مثل هذه المعاني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حسن الاستقامة أو الاستقامة على العلم. ويعجبني حقيقة في الشيخ حسين دائما يؤكد على معنى الاهتداء بالعلم، بالعلم، وأن تقرأ الكتاب بنية الاهتداء، وأن تحضر درس بنية الاهتداء، وأن تدخل البرنامج بنية الاهتداء، أن تسمع القول فتتبع أحسنه. هذه هي صورة أو من صورة من أعظم صور الاهتداء. ومرة أخرى يعني نشكر شيخنا الحبيب على هذا الحضور، ولا يعني تسع الألفاظ مشاعرنا ودعوتنا وحبنا وتقديرنا لحضوركم وقربكم. نتشرف بكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم عليكم العافية، وأن آمين وإياكم حبيب لكم بمدد من عنده. آمين حبيب. شكرا لكم الإخوة الكرام الأخوات الكريمات على هذه السويعات، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، والهمة الهمة والعزمة العزمة والصبر الصبرة، نبلغ جميعا بإذن الله تعالى. اللهم على محمد. بارك الله فيك. بارك الله فيك حبيب. بارك الله فيك وجزاكم الله خير الجزاء. آمين. ماشي حبيبي. ماشي حبيبي. أحسن الله عليك. هو أنت جبت لي ده كمان يختم؟ ده كده أحلود بقى. ده بشوفه بضحك على طول. حبيبي. هذا أحمد. حبيبي أحمد. ماشي حبيبي. بارك الله فيكم حبيبي. يلا بارك الله فيك حبيبي. الله يجزيك الخير حسان، يتم اجرك حبيبي. سعدت بكم، اسال الله ان يحفظكم وان يبارك فيكم. امين امين. اياك شكرا لكم على حضوركم. ليس بعد الشيخ احمد ختام. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا الله حبيبي. استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبيبي. مع السلامه حبيبي. يلا السلام عليكم.